بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالسنا في علم أصول الفقه ومع متن مختصر المناري لطاهر بن حبيب الحلبي، والذي هو مختصر للمناري الذي وضعه الإمام العالم النسفي رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال: الثالث في وجوه الاستعمال، أو الثالث في وجوه استعمال ذلك النظم، وهو أربعة: الحقيقة، وهي اسم لما أريد به ما وضع له، والمجاز، وهو اسم لما أريد به غير ما وضع له، ومن حكمهما استحالة اجتماعهما مرادين بلفظ واحد، ومتى أمكن العمل بالحقيقة سقط المجاز، وتترك الحقيقة بدلالة العادة وبدلالة في محل الكلام أو في محل الكلام، ومعنى يرجع إلى المتكلم وسياق النظم واللفظ في نفسه، والصريح وهو ما ظهر مراده بينا، وحكمه ثبوت موجبه مستغنيا عن العزيمة، والكناية وهي ما لم يظهر المراد به إلا بقرينة، وحكمها عدم العمل بها بدون نية أو ما يقوم مقامها. والأصل في الكلام هو الصريح، وفي الكناية قصور لاشتباه المراد. مرة أخرى قال: الثالث في وجوه استعمال ذلك النظم، وهو أربعة: الحقيقة، وهي اسم لما أريد به ما وضع له، والمجاز، وهو اسم لما أريد به غير ما وضع له، ومن حكمهما استحالة اجتماعهما مرادين بلفظ واحد، ومتى أمكن العمل بالحقيقة سقط المجاز، وتترك الحقيقة بدلالة العادة وبدلالة في محل الكلام، ومعنى يرجع إلى المتكلم وسياق النظم واللفظ في نفسه، والصريح وهو ما ظهر مراده بينا، وحكمه ثبوت موجبه مستغنيا عن العزيمة، والكناية وهي ما لم يظهر المراد به إلا بقرينة، وحكمها عدم العمل بها بدون نية أو ما يقوم مقامها. والأصل في الكلام هو الصريح، وفي الكناية قصور لاشتباه المراد. هذا هو القسم الثالث من أقسام الكتاب والسنة. كان القسم الأول في وضع الألفاظ، هل اللفظ موضوع ليكون خاصا، هل اللفظ موضوع ليكون خاصا أو ليكون عاما أو ليكون مشتركا أو ليكون مؤولا أو هو صار مؤولا. وكان القسم الثاني في مراتب البيان التي تتحقق بالكلام، يعني في دلالة الكلام على المعنى، هل هي دلالة ظاهرة، هل هي دلالة نص، هل هي دلالة المفسر، هل هي دلالة المحكم. يعني أن كل مرتبة من هذه المراتب فيها قوة بيان معينة، فيها قوة بيان معينة. نعم، هذه القوة البيانية مرتبة، هذه القوة البيانية مرتبة، نعرفها من درجة المرتبة. ويبقى بعد أن عرفنا قوة الكلام، ومراتب هذه القوة، أن ننظر في الكيفية التي سوف نستعمل بها هذا الكلام الذي يتفاوت قوة وضعفا، أو نقول بمعنى أدق، يتفاوت في قوة بيانه. لماذا؟ لأننا في دراسة مراتب البيان التي هي الوجه الثاني أو القسم الثاني، في دراسة مراتب البيان إنما ندرس التفاوت بين الظاهر والنص والمفسر والمحكم، وكلها مبنية على البيان، كلها تبين المعنى، كلها مبينة عن المعاني، ولا شيء منها خفي، لكن تتفاوت في درجات البيان. فإذا عرفنا هذه المراتب كان المناسب أن ننظر الآن في كيفية استعمالنا للكلام البين، أي الذي يحصل به البيان. فالكلام إذن الآن لن يكون في نفس الألفاظ ولن يكون في نفس التركيب. فالألفاظ نظرناها في القسم الأول من خلال الخاص والعام والمشترك، والمؤول. والتركيب نظرناه في القسم الثاني من خلال الظاهر والنص والمفسر والمحكم، ودرسنا لتوضيحها ما يقابلها وهو الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه. الخفي يقابل الظاهر، والمشكل يقابل النص، والمجمل يقابل المفسر، والمتشابه يقابل المحكم. أما في هذا القسم الثالث فإن الكلام سيكون في الاستعمال، أي إن التقسيم الذي نقف عليه، انتبهوا، هذا التقسيم الذي نقف عليه الآن ونتناوله هو تقسيم لشيء غير الألفاظ وغير التراكيب، غير التراكيب، هو تقسيم للكيفيات، للكيفيات، وهي أشياء معنوية ليست ألفاظا ولا تراكيب، ليست ألفاظا ولا تراكيب. وهذا التقسيم هنا، انتبهوا لهذا الكلام جيدا، هذا التقسيم هنا في علم أصول الفقه يشبه التقسيم الذي وقع في علوم البلاغة، سوى أنه لكل علم أغراضه التي تتحدد بها حقيقة الأقسام. ففي علوم البلاغة، ركزوا في هذا الكلام، في علوم البلاغة يأتي أولا علم المعاني، يأتي علم المعاني ليتناول الكلام نفسه في أقسامه أو في أبوابه الثمانية، أي أبواب علم المعاني. فنجد باب الإسناد وباب المسند والمسند إليه، والمسند إليه، ونجد متعلقات الفعل والقصر والإنشاء والفصل والوصل وباب الإيجاز والإطناب والمساواة. فهذه أبواب علم المعاني الثمانية، وهي في نفس الكلام، هي في نفس الكلام من حيث دلالته على المعاني. هذه الأبواب تأتي في نفس الكلام، أولا الكلام في إسناد الكلام، ثم الكلام في المسند، والكلام في المسند إليه، والكلام في متعلقات الفعل، والكلام في القصر، والكلام في الإنشاء والفصل والوصل والإيجاز والإطناب والمساواة. الكلام كله في كلام، في نفس الكلام من حيث دلالته على أصول المعاني، من حيث دلالته على المعاني أو أصول المعاني. ها؟ فهي في هذا تشبه في وضعها وغرضها القسم الثاني من أقسام النظم، تشبه القسم الثاني من أقسام النظم الذي هو قسمه قسم البيان، يعني مراتب البيان. دعوكم من أسماء الأبواب أو أسماء الأقسام، عناوين الأقسام، انظروا إلى الداخل. علم المعاني كأنه يناظر أو يشابه، كأنه يشابه في علم في علوم البلاغة، فعلم المعاني في علوم البلاغة كأنه يشابه في أصول الفقه القسم الثاني الذي تكلمنا فيه على مراتب البيان، تكلمنا فيه على ماذا؟ على مراتب البيان، تكلمنا فيه على الظاهر، وتكلمنا فيه على النص، وتكلمنا فيه على المفسر، وتكلمنا فيه على المحكم. يعني من حيث احتواء الكلام على المعاني وقوة دلالة الكلام على المعاني، والبلاغيون يقدمون الدرس البلاغي مصدرا بماذا؟ البلاغيون يقدمون الدرس البلاغي مصدرا بمقدمة في فصاحة الكلام وفصاحة الكلمة، في فصاحة الكلام وفصاحة الكلمة وفصاحة المتكلم. والكلام على فصاحة المتكلم، الكلام على فصاحة المتكلم كأنه يشابه القسم الأول، القسم الأول من أقسام النظم. نحن في أقسام النظم تكلمنا على الوضع من حيث العام والخاص والمشترك والمؤول، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ تكلمنا على القسم الأول وهو على على على على الوضع، ونحن في فصاحة الكلمة نتكلم على كونها غير وحشية وكونها غير غريبة، واشترطنا شروطا لفصاحة الكلمة، واشترطنا شروطا في فصاحة الكلام، واشترطنا شروطا في من جهة في وشروط فصاحة الكلمة منها ما يتعلق بنطقها ومنها ما يتعلق بمعناها، ألا تكون موحشة، ألا تكون وحشية، ألا تكون غريبة. نعم. فهذا كأنه يشابه القسم الأول من أقسام النظم في أصول الفقه، أن اللفظ يوضع ليكون خاصا أو عاما أو مشتركا أو مؤولا. لاحظتم العلاقة هنا؟ لاحظتم العلاقة؟ ها؟ لاحظتم العلاقة؟ هل انتبهتم إلى ما أقول؟ نعم. ثم نجد علم البيان في علوم البلاغة يتناول كيفية في علم انتبهوا علم البيان، علم البيان، البيان في علوم البلاغة يتناول كيفية دلالة الكلام على المعاني، كيفية دلالة الكلام على المعاني، وهي تحصر في التشبيه والمجاز والكناية، وهي أقسام لكيفيات الأداء. هذه أقسام لكيفيات الأداء أو الاستعمال كما هو الاصطلاح الأصولي. فالكلام في هذه الأبواب ليس من باب دلالات الألفاظ نفسها أو الكلام نفسه. انتبهوا، الكلام في هذه الأبواب التشبيه والمجاز والكناية ليس من باب دراسة الألفاظ نفسها أو الكلام نفسه كما في علم المعاني وكما في المقدمة في الفصاحة التي تسبق علم المعاني في كل كتب البلاغة تقريبا، بل هو في كيفية استعمال المتكلم للكلام، هو في كيفية استعمال المتكلم للكلام. هل يكون مستعملا لللفظ في المعنى الذي وضع له أو لا؟ هل يكون مستعملا، فإذا فيكون حقيقة لا مجازا، هل يكون مستعملا له في غير ما وضع له ولكن لأجل علاقة المشابهة فيكون استعارة، أو لأجل علاقة أخرى فيكون لعلاقة المشابهة فيكون استعارة، أو لأجل علاقة أخرى أيا كانت ما كانت يعني فيكون مجازا مرسلا، وهكذا. فالأمر الذي يدور في كيفية استعمال الكلام ليس كالذي يدور في نفس الكلام، هذا شيء آخر، باب آخر تماما. فالأمر يدور معنا هنا في كيفية استعمال الكلام، لا في نفس الكلام، لا في نفس الكلام ولا في دلالات الألفاظ والتراكيب، وإنما في الكيفية، هذا هو. ولكن تختلف محتويات التقسيم في كل علم بحسب جهة التعلق. ففي علم البيان، نحن أيضا قلت الآن علم البيان سيقابل ماذا؟ علم البيان سيقابل هذا القسم الثالث، وجوه الاستعمال. علم البيان سيقابل هذا القسم الثالث، وجوه الاستعمال. الحقائق والتقاسيم في نفسها قد تكون الحاجة إليها واحدة في الحقيقة، ولذلك علم أصول الفقه يتشابه ويتقارب كثيرا جدا مع علم البلاغة، مع علوم البلاغة هنا، لأنك تستدل على المعاني، وأنت في البلاغة تستدل على ماذا؟ على المعاني. ولكن نحن في أصول الفقه نستدل على المعاني التي هي الأحكام. فالحيثية التي يتعلق بها علم أصول الفقه بالنسبة إلى الحيثية التي يتعلق بها علم، يعني الحيثية التي يتعلق بها علم أصول الفقه بالقرآن والسنة، بالنسبة إلى الكيفية التي تتعلق بها علوم البلاغة بالكتاب والسنة، خاص أم عام؟ أخص أم أعم؟ يعني الحيثية، حيثية التعلق في أصول الفقه أعم أم أخص من حيثية التعلق في علوم البلاغة؟ أسألكم الآن. نعم أخص. لماذا؟ لأننا ننظر في أصول الفقه إلى، وقد قلناه في البداية، ننظر إلى هذه الأبواب أو إلى هذه التقاسيم من حيث تعلق، من حيث بيان الأحكام، ومن حيث تعلق الأحكام بالكتاب. أما في علوم البلاغة فنحن ننظر إليها من حيث بيان المعاني، أي معاني، أي معاني، من حيث بيان المعاني أي معاني. نعم. ففي علم البيان من علوم البلاغة المراد يكون هو البيان وإبراز المعنى، وإبراز المعنى أي معنى، أي معنى، حتى أن النقاد لن يتعلقوا بآداب وأخلاق ودين في ميزان النقد. حينما ينقدون الكلام البليغ لا ينظرون إلى قضية الأخلاق والدين والآداب وكذا وكذا، لا ينظرون إلى هذا، لا ينظرون إلى هذا، ويصفون كلاما بالجودة العالية جدا، مع أنه يكون هجاء وقد يكون بذيئا وقد يكون كذا، ويوصف بالجودة. لماذا؟ لأن المعيار هنا هو المعنى، والمنظور إليه هنا الذي يعنيهم هنا كنقاد، يعني من حيث كونهم نقادا، هو درجة وقوة البيان والمعنى، درجة وقوة البيان أي الكشف عن المعنى وكيفية إخراج ما في النفوس، هذا هو ما يعنيه. ومن هذا الباب نجد أن أئمة في الإسلام يروون الأشعار القديمة ويروون الأشعار في الإسلام ويروون الأشعار العباسية على ما فيها من مخالفات. يروون، من الذي روى الخمريات؟ من الذي روى تهتكات الأعشى؟ من الذي روى خمريات خمريات أبي نواس والأخطل؟ من الذي روى الخمريات الأشعار الثقيلة في الخمر؟ من الذي يروي هذا؟ المسلمون أئمة الإسلام هم يروون ذلك. لماذا؟ لأنهم ينظرون إلى هذه الأمور من حيث ميزانهم هنا ميزان النقد للكلام البليغ الذي يعنيهم هنا أنهم ينظرون إليه من حيث درجة وقوة البيان عن المعنى، هذا ما يعنيهم، درجة وقوة البيان عن المعنى. نعم. بينما في أقسام الكتاب والسنة أو أقسام النظم، ذكرنا في أول الشرح أنه تقسيم للنظم من حيث تعلق الأحكام به، ولذلك لن يدخل معنا التشبيه مثلا. نحن قلنا في علم البلاغة، قلنا في علم البيان عندنا التشبيه والمجاز والكناية، لن نجد التقسيم كما هو، إن كنا نجده ولكن لن نجد التشبيه، سنجد الحقيقة والمجاز والصريح والكناية، الحقيقة والمجاز والصريح والكناية يتفق على الأقل في الحقيقة والمجاز، أما الصريح والكناية ففيه تفصيل، لأن الكناية فيها هنا أعم، الكناية هنا أعم، الكناية أعم من أن تكون الكناية البلاغية، لكن هذا الاختلاف في الداخل في المحتوى الداخلي، هذا الاختلاف في المحتوى ناتج عن المتعلق أو ناتج عن كيفية التعلق، هذا هو ناتج عن كيفية، عن حيثية التعلق، عن حيثية التعلق، لذلك لم يرد معنا التشبيه، لم يرد معنا التشبيه، لم يدخل معنا التشبيه مثلا. لماذا؟ لأنه لا علاقة له ببيان الأحكام، لا علاقة للتشبيه ببيان الأحكام، وإنما كان أحد أبواب البيان في علوم البلاغة لأنه كيفية في أداء المعاني، أي معاني. وبهذا كله نفهم ويتضح لنا أن هذا القسم الثالث هو في وجوه الكيفيات، الكيفيات لا في الألفاظ ولا في الكلام، وهو يشبه أو يقابل أو يناظر علم البيان في علوم البلاغة. نعم. قال الثالث أي من الأقسام الأربعة للنظم، قال الثالث في وجوه استعمال ذلك النظم، وشرحه هو ما قدمته أي كيف أستعمل ذلك النظم. فالكلام في كيفية استعمال النظم وليس في نفس النظم من حيث ألفاظه أو تركيبه. نعم. قال وهو أربعة، يريد أنه أربعة وجوه. قال الحقيقة هذا هو الوجه الأول، الحقيقة، ثم عرفها فقال وهي اسم لما أريد به ما وضع له، وهي اسم لما أريد به ما وضع له. الحقيقة من حيث اللغة، الحقيقة من حيث اللغة هي من حق الشيء، حق الشيء إذا ثبت واستقر على وجه لا يزول عنه، فقوله تعالى ولكن حقت كلمة العذاب أي ثبتت واستقرت ووجبت فلن يزول ذلك، حقت عليه انتهى. وهي هنا على وزن فعيلة، فعيلة بمعنى فاعلة، وفعيل فعيل في الصرف كما تعرفون أو ستعرفون إن شاء الله، فعيل في الصرف يراد به المفعول ويراد به الفاعل، يراد به المفعول ويراد به الفاعل. فهي هي هنا على وزن فعيلة، كلمة حقيقة على وزن فعيلة بمعنى فاعلة أي المثبتة للشيء، يعني هي الفاعلة، أو بمعنى مفعولة يعني هي التي تم إثباتها، هي مثبتة تم إثباتها، فهي فعيلة، هي حقيقة لأنها تم تحقيقها أو تم أو هي تحقق أو تجعل الشيء حقيقة، تثبت حقيقة المعنى، تثبت المعنى فيكون حقيقة، فهي حقيقة بمعنى فاعلة أو بمعنى مفعولة. هذا من حيث اللغة. وأما تعريفها في الاصطلاح فهو ما ذكره المؤلف، والمراد بما في قوله اسم لما هو اللفظ، اللفظ أي هي اسم لللفظ الذي أريد به ما وضع له، فما الثانية بمعنى الذي، ما الثانية بمعنى الذي. فحينما نقول في تعريف الحقيقة هي اسم لما أريد به ما وضع له، يعني هي اسم لللفظ، كلمة حقيقة هي اسم لللفظ الذي أريد به ما وضع له، أي هي اسم لللفظ الذي استعمل فأريد به المعنى الذي وضع له هذا اللفظ. ومعنى الوضع هنا هو يقول هي اسم لما أريد به ما وضع له، اسم لما أريد به ما وضع له. فما معنى الوضع هنا؟ الوضع هنا معناه تعيين اللفظ للمعنى، وليس الأمر مقتصرا على الوضع اللغوي. الوضع اللغوي هو الذي تبادر الذهن إليه، أليس كذلك؟ هل تبادر إلى ذهنكم الوضع اللغوي؟ يعني الكلمة في أصل اللغة، أليس كذلك؟ ها؟ أسألكم هل هذا ما تبادر إلى أذهانكم حينما قلت الوضع اللغوي في الحقيقة اسم لما أريد به ما وضع له، لم يرد ذلك في أذهانكم؟ ما استعمل له، جيد. ولكن من يتعاملون مع الحقيقة والمجاز من حيث التطبيق فعليا ويتعاملون مع اللغة، مع اللغة يتبادر إلى أذهانهم أنه الوضع اللغوي فقط. نعم. فمعنى الوضع هنا، معنى الوضع هنا هو تعيين اللفظ للمعنى بحيث يدل عليه بنفسه من غير قرينة، هذا هو تعيين اللفظ للمعنى بحيث يدل عليه من غير قرينة. وهذا أعم من أن يكون وضعا لغويا، هذا أعم من أن يكون وضعا لغويا، ومعرفة هذا مهمة جدا حتى لا يفهم من الوضع الوضع اللغوي، لأنه تنصرف إليه الأذهان عند إطلاق الوضع غالبا. فالوضع المراد هنا، لذلك الشراح نبهوا على المراد بالوضع، فالوضع المراد هنا قد يكون لغويا كلفظ الإنسان، فهو موضوع للحيوان الناطق، فهذه حقيقة لغوية. وقد يكون وضعا شرعيا كلفظ الصلاة، فهو موضوع في الشرع للعبادة المخصوصة المعروفة، فهذه حقيقة ولكنها حقيقة شرعية. وقد يكون وضعا عرفيا عاما كلفظ الدابة، لأن الدابة في اللغة هي كل ما يدب على الأرض، كل ما يدب على الأرض، ولكنها في العرف الاستعمالي العام تقال لذوات الأربع فقط، تقال لذوات الأربع فقط. نعم. فالدابة، لفظ الدابة في ذوات الأربع هو حقيقة، ولكنها حقيقة عرفية عامة، أخوكم تسأل حقيقة كمعنى الصلاة صحيح؟ الصلاة التي هي الصلاة العبادة المعروفة التي نصليها نحن المسلمون، نحن المسلمين، هذه العبادة المعروفة هذه حقيقة شرعية، حقيقة شرعية، وإن كانت في أصل اللغة الدعاء، ولكنها وهذا اللفظ وضع ليستعمل في الشرع في هذه العبادة المعروفة، هذا وضع ليستعمل في الشرع في هذه العبادة المعروفة. نعم. طيب أنا قلت الآن تكلمت على الدابة في الوضع اللغوي العام، الوضع اللغوي أو في نعم الوضع اللغوي العام أو في الحقيقة اللغة الحقيقة العرفية معذرة الوضع العرفي العام أو الحقيقة العرفية العامة. نعم. وقد يكون وضعا عرفيا خاصا، قد يكون وضعا عرفيا خاصا بأن يضع اللفظ للمعنى قوم مخصوصون يصطلحون فيما بينهم على استعمال لفظ معين في معنى معين، يصطلحون فيما بينهم على استعمال لفظ معين في معنى في معنى معين. كان يصطلح الفقهاء مثلا على أن الواجب هو ما أمر به على سبيل الإلزام وكان دليله ظنيا، هذا فقهاء الحنفية، عندما الواجب ما أمر به على سبيل الإلزام وما أريده الآن نقول وكان دليله ظنيا، وأن المكروه تحريما أو لنأتي بالقريب منه. نعم. الفرض ما أمر به على سبيل الإلزام وكان دليله قطعيا، وهذا فرق ما بين هذا فرق ما بين الفرض والواجب عندنا، وسيأتي هذا معنا إن شاء الله في هذا الكتاب في الأصول، سيأتي معنا إن شاء الله. نعم. وأن الحرام هو ما نهي عنه على سبيل الإلزام وكان دليله قطعيا، وأن المكروه تحريما هو ما أمر ما نهي عنه على سبيل الإلزام وكان دليله ظنيا. هذا اصطلاح خاص بفقهاء الحنفية، وإلا فالفرض في اللغة هو القطع والحز، هذا هو الفرض في اللغة، هذا هو الفرض في اللغة، القطع والحز، أنت حينما تفرض يعني تقطع، هذا هو الأصل في اللغة، تقطع شيئا أنت تفرضه تقطعه. نعم. وانتقل إلى المعنى الاصطلاحي، وهناك علاقة لا شك، ليس هذا ليس هذا مجال بيانها، لكن أقول إن لها معنى لغوي أصلي ثم استعملت بعد ذلك في هذا، انتقلت إلى هذه الحقيقة الجديدة وصارت حقيقة عرفية خاصة عند فقهاء الحنفية. والواجب في اللغة، الواجب في اللغة هو الساقط الثابت، الساقط الثابت، كما في قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، وجبت جنوبها أي سقطت واستقرت جنوبها، فهذه حقيقة، لكنها حقيقة، كلمة الواجب هنا والفرض وكذا حقيقة، ولكنها حقيقة عرفية خاصة، حقيقة عرفية خاصة. فعندنا حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية عامة وحقيقة عرفية خاصة، ففي سياق كل نسبة من هذه النسب يكون استعمال اللفظ، يكون استعمال اللفظ في غير ما وضع له، انتبهوا، في سياق كل نسبة من هذه الأمور يكون استعمال اللفظ في غير ما وضع له في هذه النسبة من باب المجاز، يكون من باب المجاز. فالفقيه حينما يذكر الواجب بمعنى الساقط فهو استعمال مجازي في حقه هو كفقيه، من حيث كونه فقيها، ليس من حيث كونه مفسرا، لأن المفسر يذكر فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، هو هنا لغوي، المفسر هنا لغوي. أما الفقيه حينما يستعمل الواجب ويريد منه كفقيه، أي من حيث كونه فقيها، وإلا فقد تكون له حيثية أخرى، لكن من حيث كونه فقيها إذا استعمل الواجب في غير ما أمر به، في غير الواجب في أصول الفقه، فيكون هذا استعمالا مجازيا، حتى لو كان السقوط هو معنى الوجوب في اللغة، يعني السقوط هو الوجوب في اللغة، لكن بشرط، هذا الكلام بشرط أن يتحدث من حيث كونه فقيها كما قلت. وكذلك استعمال الصلاة، الصلاة بمعنى الدعاء هو من باب المجاز، الصلاة بمعنى الدعاء هو من باب المجاز، وإن كانت الصلاة في اللغة هي الدعاء. واستعمال الفرض بمعنى عموم الواجب كما هو عند جمهور الفقهاء والأصوليين من غير الحنفية هو من المجاز عند الحنفية. يعني الحنفية نجد أحيانا نحن في مستوى المبتدئين في أصول الفقه نقول الوجوب الوجوب الواجب الواجب الوجوب ونعني بذلك الفرض، يعني حتى نقول وجوب الصلاة وجوب الصيام، حينما تكلمنا على القضاء والأداء ومسألة مسائل الأمر والنهي تكلمنا على الوضوء والتحريم عن الوجوب والتحريم، هذا من باب المجاز عندنا تيسيرا للمبتدئ من باب المجاز. وإلا فالفرض عندنا شيء والواجب عندنا شيء والحرام عندنا شيء والمكروه تحريما عندنا شيء. الفرض عندنا أن يكون واجبا قطعيا، يعني الصلاة فرض لا تقل واجبة أبدا، الصلاة في يعني على مذهبنا وعلى تعبيرنا نحن الصلاة فرض وليست واجبة، الصلاة فرض على الاصطلاح. لماذا؟ لأن دليلها قطعي ولا كلام فيها ويكفر من أنكرها، الصلاة فرض خلاص. الزنا حرام، الزنا حرام، شرب الخمر حرام، منع الزكاة حرام، الزكاة فرض، الصيام فرض، نعم. لكن إذا اختلفنا في شيء هل هو واجب، بعضهم قال واجب بعضهم قال مستحب وكذا، فنحن نقول واجب إذا كان دليله ظني ويقبل الأخذ والرد، نعم، فهذا نحن نقول واجب ولا نقول فرض. والحرام عكس الفرض، يعني ما ثبتت حرمته بدليل قطعي هذا عكس الفرض، هذا الحرام، هذا يكفر من أنكره، لا يمكن أن يكون مسلما. أما المكروه تحريما فهو الأمور الذي ثبت بدليل ظني وربما تجد فيه خلافا، تجد فيه خلافا لا إشكال فيه، هذا يسمى المكروه تحريما. هذا اصطلاح، ليس معناه أنه لا يساوي حرام عند الجمهور، الأمر اختلافا في الاصطلاح فقط، لكن نحن نقول مكروه تحريما لأن كلمة الكراهة عندنا ليست قاصرة كما هو في عرفنا العام وثقافتنا العامة، ليست قاصرة على ماذا؟ أنه مكروه، لا، كراهة، الحرام نفسه مكروه، الحرام نفسه مكروه من الله، الله يبغض الحرام، فنحن نقول هنا مكروه تحريما، يعني كرهه الشرع أو كرهه الله تعالى على سبيل التحريم، ولكن لا نقول حرام، هذا اصطلاحا. فمخالفة هذا الاصطلاح من قبل الحنفية، إذا قال الحنفية فرض أو واجب على الجميع ما ثبت بدليل ظني أو بدليل ما يعني ما لازم فعله بدليل ظني أو بدليل قطعي، أو استعملنا الحرام عموما فيما ثبت النهي عنه بدليل قطعي أو بدليل ظني، هذا يكون مجازا عند الحنفية، يكون مجازا عند الحنفي. كل هذا تخلص منه، يعني تخلص منه بماذا؟ بأن الإرادة معتبرة، يتحصل لنا من كل ذلك أن الوضع هو تعيين اللفظ ليكون مستعملا، وهذا التعيين تكون مراعاة فيه ماذا؟ تراعى فيه ماذا؟ إرادة الفاعل، إرادة من اصطلح على هذا الكلام، أو إرادة من وضع اللفظ بإزاء المعنى. نعم، فيخلص لنا من كل ذلك أن الوضع هو تعيين اللفظ ليكون مستعملا في المعنى بحيث يدل عليه بمجرد الإطلاق دون حاجة إلى قرينة، بقطع النظر عن الجهة التي تم من خلالها وضع اللفظ للمعنى. ولم يذكر المؤلف حكم الحقيقة من حيث كونها حقيقة، وإنما ذكر من حكمها مع المجاز. أما حكم الحقيقة من حيث كونها حقيقة فهو وجود ما وضعت له على الصفة التي وضعت من خصوص أو عموم، ما حكم كون اللفظ مستعملا في الحقيقة؟ هو أن يوجد مدلوله على الهيئة التي على الهيئة التي أريدت، على الهيئة وعلى الصفة التي أريدت. نعم. فمثلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، الآية حقيقة في الركوع والسجود. هل الركوع والسجود هنا شيء مجازي؟ لا، الركوع والسجود هنا حقيقي، خلاص. وحقيقة الركوع هي الانحناء من القيام، حقيقة الركوع هي مجرد الانحناء من القيام، يعني بمجرد أن ينحني، أن ينحط من القيام أو يتحرك من القيام وينحني إلى الوضع الذي يكون فيه ظهره مستقيما، هذه المسافة تسمى ركوع. الوقوف في أي مسافة من هذه المسافة ركوع، هذا الركوع. لذلك الذي يحني رأسه قادنا لأحد هذا يركع في الحقيقة، وليس معنى الركوع لابد أن تضع يديك على أن تضع يديك على ركبتيك وكذا، لا، هذا ليس من حقيقة الركوع، بدليل أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يضع يديه بين فخذيه، كان يعني يضع كف على كف بين فخذيه، وكان هذا موجودا ونسخ، كان هذا موجودا ونسخ. فالآن التمكن بوضع اليدين على ركبتين، هل قبل أن قبل أن ينسخ هذا الحكم، أو هل عند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لا يعد هذا الفعل ركوعا؟ لا يعد ركوع، حتى لو تركت هذاك في الهواء هذا ركوع، لأن حقيقة الركوع هي الانحناء من القيام، الانحناء بالصلب من القيام، هذا هو الركوع، خلاص. وحقيقة السجود هي وضع الجبهة على الأرض، حقيقة السجود هي وضع الجبهة على الأرض، لذلك من رفع أنفه من على الأرض لا يكون تاركا للسجود، لأن حقيقة السجود وضع الجبهة على الأرض. نعم. فتحقق الركوع والسجود بما يصدق عليه حقيقة المعنى فقط. إذا كانت هذه الآية حقيقية، هذا المعنى في الآية الركوع والسجود حقيقيين، إذا كان حقيقيين فيتحققان بمعناهما الحقيقي فقط بما يصدق عليه المعنى، فلا يكون الاطمئنان عندنا فرضا في الركوع والسجود كما هو عند البعض، لا يكون فرضا في الركوع والسجود، لا يكون مفروضا. نعم. فالفرض هو حقيقة الركوع وحقيقة السجود، هذا هو الفرض الذي يفوت الشيء بدونه. أما الوجوب بعد ذلك فقد يثبت في السنة في حق أشياء تخرج عن حقيقة الركوع والسجود، قد نثبت وجوب الاطمئنان، وهذا الواقع فعلا، نثبت وجوب الاطمئنان في كل الأركان من خلال السنة. أما الفرض المفروض في الآية، هذا الفرض هو الركوع والسجود كحقيقة الركوع والسجود فقط، لا تقول بمقدار ثلاث تسبيحات وكذا، لا، هذه زيادة، ولكنها تأخذ حكم، هذه حكم آخر لا تؤثر في حكم الركوع والسجود، هذه أحكام جديدة تأخذ من السنة ولا نستفيدها من نفس الركوع والسجود، وتأخذ حكما آخر هو الوجوب، لأنها ثبتت بدليل أقل في قوته من أن يثبت به فرض. لو ترك الاطمئنان كان آثما، نعم، لو ترك الاطمئنان كان آثما، لكن لا نقول إنه تارك للصلاة، هذا شيء آخر. بعض المسائل الناس، بعض المتحمسين ينكرونها على المذهب الحنفي، ينكرونها، كيف يقول هذا؟ وواقعه أنه لا يطبق إلا المذهب الحنفي فيها راضيا به، ويرى أنه لا ينبغي من جهة العمل أن يحيد عنه. مثال ذلك، لو أن أخته تزوجت عرفيا، تعرفون ما معنى تزوجت عرفي؟ العرفي معناه أنه ليس مدونا في الحكومة، ليس العرفي معناه الزنا، العرفي معناه أنه جاء بالشهود، هي طالبة في الجامعة وهو طالب في الجامعة، جاء بشاهدين من الزملاء وجاء بورقة من الكراس أو من الأجندة يعني، وعقدوا الزواج. هذا الشاب يظل يقول هذه زانية، تزوجت بغير إذن وليها وكذا وكذا وكذا، فإذا وقعت أخته في ذلك تسألها أين الورقة؟ معك الورقة التي تثبت الزواج وفيها الشهود وإمضاء الشهود ليذهب بها إلى الشهر العقاري ويوثق الزواج؟ هذا لا يصح إلا على مذهب أبي حنيفة. ولو قلت كما البداية إنه زنا، لو قلت إنه زنا لما حتى لو كانت أختك بعد ذلك هي التي فعلت ذلك، يعني سيظل زنا، ستكون أنجبت منه زنا، وهذا ابن زنا. لماذا تغير الحكم لمجرد تغير المذهب لمجرد أن أختك التي وقعت في ذلك لو كان زنا فسيظل زنا لن يكون حلالا؟ وسبحان الله، أنا أعجب جدا ممن يريد أن ينفر من شيء فيصفه أن ينفر من شيء فيصفه بأنه زنا، ويرضى للبنت مهما أخطأت أن تكون زانية. هذا إنسان قبيح. مهما كانت البنت سيئة ومهما أخطأت فادفع عنها الزنا بقدر ما تستطيع، ادفع عنها الزنا بقدر ما تستطيع. إذا وجدت بلدك الذي أنت فيه تطبق مذهب أبي حنيفة في هذا، فلا يدفعنك حرقك وبغضك لانتشار هذه الظاهرة الزواج العرفي إلى لا يدفعنك هذا البغض وهذا الانفعال إلى أن تجعلها زانية. وفي المذهب الذي يطبق في البلد ويتعارف عليه لا تكون زانية، وطالما أنت مقلد على كل حال فهي لا تكون زانية، فلماذا تختار أن تكون زانية؟ هذا شيء قبيح لا يقتصر فقط على ماذا؟ على أنها أخطأت، بل ابنها ابن زنا، وأنت تدمر جيلا بكامله، نسلا بكامله، تدمر نسلا قادما بكامله، فلماذا تصر على ذلك يا قبيح؟ ولكن لو أن أخته هي التي وقعت مذهب أبو حنيفة زي الفل طبعا. فين الورقة الوثقة في الجواز؟ ألم تقل زنا؟ لو جاءتك الدولة وقالت تعالى معنا هذه الورقة نوثق لك الزواج، أنت ستقول لا هذا زنا، لكنت بالفعل بطلا وثابتا على موقفك. فللأسف الشديد حتى في الصلاة، نعم نعظ الناس ألا ينقروا كنقر الديك، ونعظ الناس أن يطمئنوا في الصلاة، ولكن هل يرضيك أن هؤلاء الناس جميعا الذين يصلون صلاة سريعة ولا يراعونها، هل يرضيك أن يكونوا في حكم تارك الصلاة؟ نحن قلنا هم آثمون، معنى أن الاطمئنان واجب، يعني هم بتركه آثمون، ينبغي عليهم أن يعيدوا الصلاة وأن يؤدوه، كما سنعرف إن شاء الله تعالى ربما إذا قرأنا في حينما نقرأ في الفقه. يعني عليهم أن يعيدوا الصلاة، عليهم أن يعيدوا الصلاة، وربما نتناول صفة الصلاة وحدها كمجالس، يعني عليهم أن يعيدوا الصلاة ويأتوا بهذا الواجب، لكن إذا لم يفعلوا ذلك أثموا، ولكن لا يكونون تاركين للصلاة، لا يكونوا من تارك الصلاة. ها؟ فأنت إذا قلت هذا فرض بمعنى ركن وكذا، هذا معناه أنه ربما كانت صلاة أبيك وأخيك وأمك باطلة. أذكر مرة قلت لي شاب خذ واسمع هذا الشيخ جيد، أعطيته شريط كاسيت حينما كان هناك شريط الكاسيت يعني، فأعطيته هذا الشريط الكاسيت قلت اسمع هذا، فقال لي هل يكفر تارك الصلاة؟ قلت له لا يكفر تارك الصلاة. لا قلت له نعم يكفر تارك الصلاة. قال لي تمام، هذا هو من نسمعه، لا يسمع من لا يكفر تارك الصلاة، يكون كافر خارج من الملة يعني. فمر علي يوما أو قابلته في الطريق فوجدته مكتئبا جدا، فقول لي تخيل يا مولانا قرأت هكذا، يقول قرأت أحكام ترك الصلاة وما ينبني على تركه للصلاة هذا وما ينبني على كفره، هذا لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. قلت له نعم، إذا قلت إنه كافر لن تفعل هذا، أمر طبيعي يعني. فقال تخيلوا ماذا قال لي هكذا باللهجة المصرية. قال لا يا عم ترك الصلاة مش كافر يا عم، الواحد يخاف على أهله. لا طبعا مش كافر. سبحان الله، أو أنت اللي بتشرع؟ لا إله إلا الله. فقلت له لا كافر بقى، أنا لا أكفر ترك الصلاة، لكن قلت لا هو كافر بقى بس. طبعا أنت كده هو بقى كافر، كافر بقى وكل الأحكام دي نزل عليه بس. هو بهواك كان يقول بكفر ترك الصلاة حينما لم يعلم ما يترتب على الكفر، فلما علم ما يترتب على الكفر من الأحكام نفى كفر ترك الصلاة، مع أن كفر ترك الصلاة لا يتعلق يعني إثباته أو عدم إثباته لا يتعلق بما يترتب عليه من الأحكام، ما يترتب من الأحكام هذا نتيجة للحكم، أما نفس الحكم فهذا يتبع الدليل. فهو حكم بالنتيجة، وجد أن النتيجة فظيعة فقال لا ترك الصلاة مش كافر طبعا. وقال لي باللفظ الواحد يخاف على أهله يا عم هكذا، لا يا عم الواحد يخاف على أهله، ترك الصلاة مش كافر طبعا. هو أنت اللي بتحكم منه كافر ولا مش كافر؟ أنت اللي بتحكم؟ بعض الأشياء ينبغي على الإنسان أن يدركها بنفسه قبل أن يوقعه الله تعالى فيها ويندم، يندم على آرائه التي تبناها حينما كان متحمسا وكان في مأمن من أن يصيبه هذا الضر، هذا الضر، فلما يصيبه هذا الضر ينقلب. ينبغي أن تكون عاقلا وأن تأخذ الرأي المناسب من الآن الذي ينبني على عقله، أن تحارب وأن تقاوم انفعالاتك وألا تنظر إلى أنك لن يصدك الضر من ذلك بعد، لكنه سيطالك. نعم. إذن نحن نقول هنا قد نثبت بعد ذلك وجوبا، بماذا؟ وجوبا للاطمئنان ووجوبا لبعض الأشياء الأخرى، لكن في النهاية الركوع والسجود من حيث كونهما ركوعا وسجودا اللفظ حقيقة، اللفظ الركوع حقيقة في الانحناء من القيام، و السجود حقيقة في وضع جبهك على الأرض، فلا نقول بفرض الآية إلا أن يكون هذا المعنى الحقيقي في الركوع والسجود فقط. نعم. ثم قال والمجاز، هذا هو الوجه الثاني من وجوه ماذا؟ هذا هو الوجه الثاني، الوجه الثاني من وجوه الاستعمال. قال والمجاز، ثم عرفه فقال وهو اسم، وهو اسم لما أريد به غير ما وضع له، وهو اسم لما أريد به غير ما وضع له. وكما ذكرنا في تعريف الحقيقة فإنما الأولى بمعنى اللفظ والثانية بمعنى الذي، وتقدير الكلام في تعريف المجاز اسم لللفظ الذي أريد به غير المعنى الذي وضع له اللفظ. ما هو المجاز؟ المجاز اسم لللفظ الذي أريد به غير المعنى الذي وضع له اللفظ. مثاله أن تقول رأيت أسدا يحارب، تقول رأيت أسدا يحارب، فلفظ أسد حقيقة لغوية في الحيوان المفترس المعروف، وهو هنا مجاز في المحارب الشجاع. لماذا؟ لأنه استعمال لللفظ في غير ما وضع له، استعمال لللفظ في غير ما وضع له. والفقهاء يسمون هذا المجاز استعارة كاصطلاح عند الفقهاء، فهذا من المفيد أن نعرفه. الفقهاء يقولون هذا في كل هذا، يقولون هذا استعارة، هذا المجاز يقولون عنه استعارة. فإذا رأيت الفقهاء يقولون استعارة فيريدون عموم المجاز، يعني كل المجاز، كل المجاز عندهم استعارة، كل المجاز عندهم استعارة، هذا اصطلاح للفقهاء. نعم. وكما كانت هناك حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية خاصة وحقيقة عرفية عامة، فكذلك نجد هنا مجازا لغويا ومجازا شرعيا ومجازا عرفيا عاما ومجازا عرفيا خاصا. والتعريفان، التعريفان تعريف الحقيقة وتعريف المجاز يدعمان هذا التقسيم، يدعمان هذا التقسيم. كيف؟ لماذا؟ لأننا في كل تعريف قلنا أريد به، انتبهوا، في كل تعريف ماذا قلنا؟ قلنا أريد به، أي أن الإرادة معتبرة في الحقيقة والمجاز. فكما أن استعمال اللفظ فيما وضع له كما أن استعمال اللفظ فيما وضع له وكان الاستعمال من خلال واضعيه يجعل اللفظ حقيقة، فكذلك استعمال اللفظ في غير ما وضع له وكان الاستعمال من خلال واضعيه يجعل اللفظ مجازا. انتبه مرة أخرى، كما أن استعمال اللفظ فيما وضع له حينما كان الاستعمال من خلال واضعيه يجعل اللفظ حقيقة، فكذلك استعمال اللفظ في غير ما وضع له حين يكون الاستعمال من خلال واضعيه أيضا يجعل اللفظ مجازا. ويوصف فيوصف المجاز بماذا؟ يوصف المجاز بحسب من صرف اللفظ عن المعنى الذي وضعه الصارف نفسه بإزائه. انتبهوا، سأبين هذا الكلام يعني بالأمثلة. المجاز متى أقول مجازا شرعيا، مجازا عرفيا عاما، مجازا عرفيا خاصا، مجازا لغويا، متى أقول ذلك؟ أصفه بحسب من قام منه صرف اللفظ عن المعنى الذي وضعه الصارف نفسه بإزائه. فاللغوي إذا استعمل الدابة في كل ما يدب على الأرض كان استعماله حقيقة لغوية، ولو استعمله في ذوات الأربع كما هو حقيقة عند الناس كان في حقه هو مجازا لغويا. والشرعي إذا استعمل الصلاة في العبادة المعروفة كان حقيقة شرعية، وإذا استعملها في الدعاء، الشرعي من حيث كونه شرعيا إذا استعملها في الدعاء كان مجازا شرعيا، وهكذا. يعني مجاز عن الشرعي، مجاز عن اللغوي، وهكذا، فيكون مجازا شرعيا، مجازا لغويا. وأما حكم المجاز فكحكم الحقيقة، وهو وجود ماذا؟ وجود ما استعير له اللفظ، وجود ما استعير له اللفظ، سواء كان هذا الثابت به خاصا أو عاما. مثال ذلك قوله تعالى أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. ولكن نستريح قليلا ثم نرجع إن شاء الله تعالى إلى، يعني هذه شرح هذه الأمثلة وباب الذي يأتي معنا يعني يطول نوعا، فنستريح قليلا ثم نرجع مرة أخرى نكمل إن شاء الله. طيب نكمل إن شاء الله. قلت مثال ذلك قوله تعالى أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. الملامسة هنا على مذهبنا نريد منها الجماع، نريد منها الجماع، ولكن القرآن استعمل لفظ الملامسة مجازا، وهذا اللفظ خاص أي في المعنى الذي دل عليه، فالجماع معنى خاصا يخرج عن أي ملامسة أخرى. ومثال المجاز كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين، لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين. فالمراد بالصاع هنا ما بداخله بالإجماع، وليس نفس الصاع، ليس نفس الصاع. فبيع نفس الصاع بالصاع أو نفس الصاع بالصاعين جائز إجماعا، فالمراد ما بداخل الصاع، وهذا عام، يعني أي نستفيد العموم من هذا اللفظ إذ لم يقع تخصيص ما بداخل الصاع، فهو محلى بماذا؟ محلى باللام بأل، وهذا من طرق التعريف كما عرفنا. والمجاز كثير جدا في القرآن، وصنف في ذلك الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى كتابه المجاز في القرآن، يقع في مجلد كبير طبعته دار الفرقان، مجلد كبير هكذا لونه أزرق طبعته دار الفرقان، فأنصح بالقراءة فيه مع إتقان باب المجاز وفهم حقيقته. لماذا؟ ليفهم عن مصنفات العلماء ما يريدونه فيه في المجاز، لأنه متفاوت في درجة الظهور، أي ظهور دلالة اللفظ على غير المعنى الحقيقي، كذلك كثير من الألفاظ قد اعتدنا في القرآن على معرفة معناها وألفنا هذا المعنى فلا ننتبه إلى مجازيتها، لا ننتبه إلى مجازيتها. وقد نبه العلماء على أن الحقيقة لا تسقط عن المعنى ما دام المعنى باقيا، الحقيقة لا تسقط عن المعنى ما دام المعنى باقيا. فحين نقول رأيت أسدا وأنت تريد الرجل الشجاع أو زيدا الشجاع، فإن الحقيقة لا تسقط عن الذي أطلقنا عليه أسد، فهو في النهاية رجل شجاع وهو زيد، حقيقته أنه رجل شجاع أو أنه زيد، ولا يمكن نفي هذه الحقيقة. حينما نقول هذا أسد أو نقول رأيت أسدا، تقول رأيت أسدا، هذا مجاز، هذه استعارة، رأيت أسدا في الحرب، لا يمكنك أن تنفي الحقيقة، أن تقول إذن هو ليس برجل، هو أسد إذن هو ليس برجل، لا، الحقيقة موجودة في الشيء ما دام الشيء قائما. وإنما الذي اختلف هو ماذا؟ الاستعمال. قلنا نتكلم في الاستعمال لا في شيء آخر، نتكلم في الاستعمال. نعم، فلا يمكن أن ننفي الحقيقة، لا يمكن أن نقول هذا ليس زيدا لأننا قلنا هو أسد، لا يمكن أن نقول هذا ليس زيدا، لا يمكن أن نقول هذا ليس رجلا شجاعا. ولكن المجاز يمكن أن ننفيه، المجاز يمكن أن ننفيه بأن نقول زيد ليس أسدا أو الرجل الشجاع ليس أسدا. ولكن انتبه، فإن نفيه لا يعني تكذيبه، أي بأنه حين استعمل في المجاز كان ذلك كذبا، لأن هناك فرقا، فرقا بين الحالة التي استعمل فيها الكلام كمجاز وصح الإطلاق، وبين الحال التي يستعمل فيها على سبيل الحقيقة. فرق هناك، إن هناك فرقا بين الحال التي استعمل فيها الكلام كمجاز وصح الإطلاق وبين الحال التي استعمل فيها الكلام ونفينا الإطلاق، لأنه لما صح الإطلاق كانت القرينة حاضرة، فنقول رأيت أسدا في الحرب مثلا، رأيت أسدا في الحرب، فهناك توجد قرينة إذن مأخوذة من اللفظ على أن المراد هو إظهار شجاعة الرجل حينما نقول في الحرب، وأننا لا نعني أسد، لا نعني الأسد في، لا نعني أنه أسد بعينه، يعني أنه أسد، يعني أنه الحيوان المعروف، هذه حقيقة. فكأنه قال رأيت رجلا يشبه الأسد في شجاعته وشراسته في القتال، أليس كذلك؟ ولكننا بلغنا في التشبيه حتى جعلنا الأمر كأننا رأينا أسدا فعلا. وأما حين نفينا أنه أسد فإننا لا نلاحظ شبها ولا نلاحظ قرينة ولا شيء، وإنما نريد أن ننفي الماهية وأن ننفي حقيقة الموصوف أو حقيقة محل هذا الشيء الذي نتكلم عنه. فنقول مثلا زيد ليس أسدا، بمعنى أن نقول إن زيدا في حقيقته وماهيته إنسان وليس هو هذا الحيوان المعروف المفترس. ومن هنا فلا دليل في هذا النفي على إنكار المجاز كما يقول بعضهم، لأن البعض من منكر المجاز يستدلون فعليا على نفيه بأنه يمكن تكذيبه، يقولون إنك تقول زيد ليس بأسد، وهذا النفي يكون صحيحا، أنت إذا قلت زيد ليس بأسد أنت لا يمكنك أن تنكر صحة هذا الكلام، فإذا قلت زيد أسد ثم قلت زيد ليس بأسد إذن أنت هنا تقع في التكذيب، تقع في التكذيب. فإن كان يمكن تكذيبه فقد تنزه القرآن عن أن يكون فيه ما يمكن تكذيبه. نعم، وهذا باطل كما قلت. لماذا؟ هذا باطل. هناك صوت مسموع؟ هناك صوت؟ صوت مسموع؟ نعم، هذا باطل. باطل لماذا؟ لأننا حين قلنا رأيت أسدا في الحرب أي رأيت شخصا في شجاعة الأسد، والقرينة قائمة على أنني لا أريد الحقيقة، القرينة قائمة على، ولذلك نحن اشترطنا في المجازي وجود القرينة. درستم البلاغة ولو في صورة مقدمة وتمهيد، وعرفتم أن الحقيقة أن المجاز يحتاج إلى القرينة التي تصرف اللفظ عن إرادة الحقيقة الأخرى. حينما تقول رأيت أسدا، ها، أنت تريد حقيقة زيد، ولكنك تستعير وجه الشبه من الأسد لزيد. فما الذي يجعلك لا تريد حقيقة الأسد؟ القرينة الصارف، القرينة الصارف. والذي يكذب لا يأتي بقرينة على كذبه، أليس كذلك؟ الذي يكذب لا يأتي بقرينة على كذبه. وفي عرفنا واستعمالنا من يقول رأيت أسدا في الحرب لا يعد كاذبا، لا يعد كاذبا من حيث إطلاق الأسد على الرجل الشجاع، لا يعد كاذبا، لا يقول له الناس أنت كذبت، بل ربما رد عليه حتى وقال نعم رأيته والله أسد، لو كان بالفعل رآه يقاتل في الحرب، نعم رأيته والله أسد. ها، عنترة حينما يقول أنا المنية، أنا الموت، هل يكون كاذبا؟ هو سبب الموت، هو سبب الموت. حينما يقول أنا الموت فهو سبب الموت، هو يتسبب في الموت، هو يقتل أعداءه، وهذا لم يعده الناس كذبا، لم يعدوه كذبا. هذا كله مما يتاح في اللغة. أما حينما نقول عنترة ليس منية، عنترة ليس موتا، إذن نحن هنا لا ننظر إلى وجه شبه ولا إلى شيء، وإنما ننظر ولا إلى قرينة ولا إلى شيء، وإنما ننظر إلى ماذا؟ ننظر إلى الحقيقة. نعم، حقيقة الموت ليست هي حقيقة عنترة، وزيد ليس هو الأسد، حقيقة زيد، زيد إنسان. نعم، نريد المعنى الحقيقي، لا وجه الشبه، لا وجه الشبه. فإذا لا حجة في نفيه لمن يقول إنه إذا تكذيب ويكون كذبا، وإذا يعني والقرآن ينزه عن الكذب، والقرآن والسنة ينزهان عن الكذب. لا، ينزهان عن الكذب وليس كذبا، المجاز ليس كذبا. نعم. قال ومن حكمهما استحالة اجتماعهما مرادين بلفظ واحد. هذا شروع في بيان شيء من حكم الحقيقة والمجاز، هذا شروع في بيان شيء من حكم الحقيقة والمجاز. وقد بين شيئا من حكمهما وهو استحالة أن يجتمع في لفظ واحد في استعمال واحد، استحالة أن يجتمع في لفظ واحد في استعمال واحد، بأن تقول رأيت أسدا تريد بذلك ماذا؟ تريد من هذا اللفظ الحيوان المعروف، وتريد المقاتل الشجاع، وذلك لأن المجاز لا يكون إلا بصرف النص عن أن يكون في الحقيقة، عن أن يكون مستعملا في حقيقته. لا يكون مجازا أصلا إلا إذا اجتزت الحقيقة، يعني تركته، تركت الحقيقة. فإذا انتبه، فإذا صرفت النص عن الحقيقة فأنت إذن تركت الحقيقة، وإذا بقينا في الحقيقة فهذا يعني أننا لم نصرف اللفظ فلم نذهب إلى المجاز، وإذا صرفنا إلى المجاز فهذا يعني أننا انتقلنا عن الحقيقة فلم تبقى هناك حقيقة. يعني إما أن تبقى في الحقيقة فلا مجاز، وإما أن تبقى في المجاز، وإما أن تبقى في المجاز فلا حقيقة. وبعض الشراح لهم في ذلك تشبيه طريف جدا، يقولون إن اللفظ بالنسبة إلى المعنى هو كاللباس بالنسبة إلى الشخص، واللفظ المستعمل في المجاز هو كاللباس الذي استعاره أحدهم من صاحبه، واللفظ المستعمل في الحقيقة هو كالثوب الذي يلبسه صاحبه. فاستحالة أن يجتمع في اللفظ حقيقة ومجاز هو كاستحالة أن يكون اللباس الواحد مستعارا ومملوكا في وقت واحد. هل يمكن أن يكون اللباس الذي يرتديه الشخص يملكه ويستعيره في وقت واحد؟ هل يمكن؟ هل يمكن أن يكون هذا اللباس مستعارا مملوكا في وقت واحد؟ لا يمكن. إما أن تكون مستعيرا له، وإما أن تكون مالكا له. لا يجتمعان في وقت واحد، لأن اللباس يلبسه شخص واحد في النهاية، إما أن يكون ملكا أو مستعيرا أو سارقا أو إلى آخره، خلاص. فلا يكون. فكذلك اللفظ، أنت إذا في اللفظ إذا لم تستطع أو إذا وقعت أحوال معينة أو إذا أردت أن تستعمله في غير حقيقته، فهذا معناه أنك جاوزت الحقيقة إلى معنى آخر. فإذا بقيت في الحقيقة فهذا معناه أنك لم تحتج إلى أن تتجاوز الحقيقة إلى موطن إلى معنى آخر. فإما أن يكون مجازا إما أن يكون حقيقة، لا يجتمعان في وقت واحد. هذا اسمه مجاز. ما معنى المجاز؟ اسمه مجاز، يعني من الجواز. اجتزت يعني تركت الآخر القديم وراء ظهرك، اجتزته، فكيف تكون مجتازا له وأنت آتيا له متلبسا به؟ كيف يكون مجاز؟ كيف تكون تجاوزت وأنا فيه؟ كيف؟ أخشى أن يقال لا تسأل عن الكيف، هو يمكن كده. هذه تشبهها. إذا قلت له كيف أنه اسمه مجاز وتجاوز عن المجاز، ثم تقول هو ما زال فيه لم يتركه، يعني هو اتمط، يقول لك لا تفكر هكذا فانتهى. لا، هو اسمه مجاز، وطالما كان مجازا أي جاوزت الأصل إلى الفرع، جاوزت الأصل إلى الخلف. فإما أن أكون في الأصل وإما أن أكون في الخلف. الإمام الشافعي رضي الله عنه ذهب إلى جواز أن تجتمع الحقيقة والمجاز في وقت واحد، فتقول رأيت أسدا وأنت تريد الحيوان المعروف، وفي نفس الوقت تريد الرجل الشجاع، بشرط، هذا عند الشافعي رضي الله عنه، بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن يمكن اجتماعهما فلا يتعارضا، يعني لا يجوز مثلا أن تحمل الأمر على الوجوب حقيقة وعلى الاستحباب حقيقة على الاستحباب مجازا، أي في وقت واحد تقول هذا الأمر يفيد الوجوب والاستحباب في وقت واحد لأنه يدل على الحقيقة وعلى المجاز. لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأن كون محل الحكم واجبا ينتفي معه أن يكون مستحبا، وكون الشيء مستحبا ينتفي معه أن يكون واجبا. واضح؟ يعني إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا، لا يجتمعان في وقت واحد بدليل واحد، يكون واجبا ومستحبا في نفس الوقت. استدل الشافعي رضي الله عنه على جواز أن تجتمع الحقيقة والمجاز في وقت واحد في دلالة واحدة، في استعمال واحد، يعني بأنه متحقق في قوله تعالى اهبطوا في مواضعه من سورة البقرة وموضعه من سورة الأعراف. اهبطوا، قلنا اهبطوا منها جميعا فيما يأتينكم. نعم. فالصيغة صيغة مذكر، فينبغي أن تكون لمذكر، ولكن الواقع هو أن هذا الأمر يشتمل آدم عليه السلام، ويشتمل حواء، ويشتمل الشيطان عليه لعنة الله. فالخطاب موجه لثلاثتهم، فهذا استعمال لللفظ في غير معناه، في غير معناه الموضوع له في اللغة. فهكذا ذهب الشافعي، استدل بذلك الشافعي رضي الله عنه على أنك قد تستعمل اللفظ الواحد في الحقيقة والمجاز في وقت واحد. وجوابنا نحن على هذا أنه من باب التغليب فقط، يعني غلبنا جانب الذكورية، وهذا مجاز، هذا مجاز فقط، ولا حقيقة فيه مجموعة إليه، لا توجد فيه حقيقة مجموعة إليه، لا توجد. فاستعمال صيغة الجمع هكذا، استعمال صيغة الجمع المذكر في الجمع المركب من الذكور والإناث هو من باب المجاز. وهذا لا نمنع أن يحتوي بعض مدلول النص على ما تنطبق عليه حقيقة اللفظ، يعني لا نمنع هنا أن يكون اللفظ مشتملا على بعض الصور الحقيقية، المعاني الحقيقية، يعني الذكور من جمع الإناث، والذكور يصدق عليه حقيقة الجمع المذكر. الذكور مع الإناث، إطلاق الذكور على جمع الذكور والإناث هذا ماذا؟ هذا مجاز. والذكور إذا أفردتها بجمع الذكور كان حقيقة، فالذكور بعض أفراد المجاز، فلا مانع عندنا، لا مانع أصلا، لا مانع أصلا أن يكون إطلاقه، انتبه، أن يكون إطلاق الجمع الذكور على جمع الذكور والإناث من باب المجاز، بحكم أنهما أنهم مجتمعون، بحكم أنهم مجتمعون، فكان ينبغي التفصيل. ولا يمتنع أن يكون بعض أفراد المجاز أو الإطلاق المجازي حقيقة كالذكور، ولكنه لا تأثير له. لماذا؟ لأنه وقع ضمن الإطلاق العام، وقع ضمن شمولية الإطلاق، فالعبرة بما أطلق عليه، بمجموع ما أطلق عليه. نعم. فنفس جمع المذكر، نفس جمع إطلاق الجمع المذكر على مجموع الذكور والإناث هو استعمال مجازي كله، لأن المعنى الحقيقي هو جمع الذكور فقط. فإذا جمع إذا كان جمعا من ذكور وإناث فهو معنى مجازي، ولا خلاف كما قلت في جواز استعمال المعنى المجازي في حال كون المعنى الحقيقي من أفراده، لا خلاف في ذلك، وهو الذي يسميه الحنفية بعموم المجاز، عموم المجاز. فعموم المجاز هنا هو مفهوم كبير يرد به على كل صورة يتوهم أنها من الجمع بين الحقيقة والمجاز، يرد به على كل صورة يتوهم أنها من الجمع بين الحقيقة والمجاز. واستدل الشافعية كذلك بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون إن الصلاة، كما يقول المفسرون، إن الصلاة من الله، إن الصلاة من الله، ماذا؟ هذا مشهور، يذكرون يقول إن الصلاة من الله سبحانه وتعالى هي الثناء أو الذكر في الملأ الأعلى أو الرحمة، ويذكرون أن الصلاة من الملائكة هي الاستغفار، أن الصلاة من الملائكة هي الاستغفار. ونحن ننفي في هذه الآية أو الدعاء، نحن ننفي في هذه الآية أن تكون مختلفة في الحقيقة، وإنما الصلاة من الله تعالى ومن النبي صلى الله عليه وسلم هي ماذا؟ هي الثناء. ثم بعد ذلك تختلف مواضع وهيئات الثناء وكيفيات الثناء في كونه من الله سبحانه وتعالى وفي كونه من الملائكة، وهذا ممن نبه عليه وتناوله تناولا جيدا الإمام ابن عابدين في مقدمة حاشيته رد المحتار على الدر المختار، تكلم في هذه المسألة ووضحها بصورة أظنها كانت يعني جيدة وكافية إن شاء الله. نعم. فلأجل عدم اجتماع الحقيقة والمجاز لا يمكن أن نحمل قوله تعالى: أو لامستم النساء، على الحقيقة والمجاز جميعا. فلا يمكن أن نقول إن الملامسة هنا يراد بها الحقيقة وهي مطلق المس، ونقول كذلك إنها يراد بها المجاز وهو الجماع، فنقول بثبوت وجوب التطهر في حق من مس امرأة مسا مطلقا وفي حق من جامع من خلال دليل واحد. لا، بل الآية عندنا لمن جامع فقط، وأما مس المرأة فلا ينقض الوضوء، مس المرأة لا ينقض الوضوء، يعني عندنا بالشهوة بغير الشهوة، هو عندنا مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا أن تكون مباشرة فاحشة، مع المباشرة الفاحشة يعني الذي يكون فيها تجرد تام من الثياب، لأن وتكون مباشرة فاحشة وتزيد فيها الشهوة جدا، لأن الإنسان في هذه الحالة قد يخرج أشياء تنقض الوضوء ولكنه لا يشعر بها. فالمباشرة الفاحشة التي تكون مع التجرد من الثياب وكذا وكذا ومع شهوة شديدة، هذه تنقض الوضوء، لأنه غالبا يكون قد أمذى وهو لا يدري، يكون قد أمذى وهو لا يدري غالبا. صعب جدا أن تحدث مباشرة شديدة ولا يحدث المذي أو الإخراج، حتى لو إذا جف ولم يره أو مسح في جلده أو جلدها أو كذا، فربما لا يراه، ربما لا يراه. فقلنا هنا بأن هذه المباشرة الفاحشة نعم تنقض الوضوء، أما نفس مس المرأة فلا ينقض الوضوء عندنا، ولا دلالة في الآية عليه، لأننا نقول إن المراد من الملامسة هنا الجماع، وهذا مجاز عن الجماع، مجاز عن الجماع. نعم. وتفسيرنا لهذه الآية، هذه فائدة يعني زائدة على هذا القدر، تفسيرنا لهذه الآية هو تفسير الصحابي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بأنه الجماع. وأما تفسير الشافعية لمطلق المسح فهذا تفسير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فالخلاف في ذلك قديم بين الصحابة رضي الله عنه، بين عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس الذي أخذنا بقوله يرى أن الملامسة في هذه الآية هي الجماع، وأن القرآن يعني يكني عنها. وأما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيرى أن الملامسة هنا هي ماذا؟ هي المطلق اللمس، يعني على حقيقته المس، مطلق المس، مس الجلد للجلد. نعم. قال ومتى أمكن العمل بالحقيقة سقط المجاز. قال ومتى أمكن العمل بالحقيقة سقط المجاز، يعني أن الأصل هو أن الألفاظ تستعمل لأجل بيان ما وضعت له، فإذا أمكن أن تستعمل كذلك فلا ننتقل إلى المجاز. لماذا؟ لأن المجاز يأتي خلفا عن الحقيقة، وما يكون خلفا فإنه لا يعترض الأصل، لا يقدم على الأصل ولا يزاحمه. نعم. وقوله متى أمكن، هذا فيه إشارة إلى أنه توجد حالات لا يمكن فيها أن نعمل بالحقيقة، وذلك مثل أن تكون الحقيقة متعذرة، بمعنى أنها لا تتأتى إلا بمشقة، مثل أن يحلف شخص مثلا ويقول والله لا آكل أبدا من هذه النخلة، فمن الصعب أن نحمل كلامه على حقيقته وهو جسم النخلة القائم، بل ينصرف إلى ما يخرج من النخلة وهو ثمارها في كل أحوالها وجمارها وكافة ما يمكن أن يؤكل منها، كافة ما يمكن أن يؤكل منها، بشرط ألا تكون له نية. أما إذا قال نفس الكلام ونوى شيئا معينا انصرف إليه حتى لو كان بمشقة، نحن نتكلم على عدم النية وعدم المعرفة بالنية، لكن إذا نوى شيئا معينا انصرف إليه، ويمكن حينها أن يحمل على الحقيقة ويكون المقصود هو الأكل من جسم النخلة ولو كان بمشقة كما قلت، فالنية مؤثرة هنا وتمنع الصرف على الحقيقة، تمنع الصرف على الحقيقة. نعم. ومن الحالات كذلك التي لا نعمل فيها بالحقيقة أن تكون الحقيقة مهجورة، أن تكون الحقيقة مهجورة، فهي يمكن الوصول إليها وليست ممتنعة، لكن الناس قد هجروا استعمالها، يعني هي ليست صعبة كأكلت من النخلة، يعني تأكل من خشبها، يعني لا، ليست صعبة كهذه، ولكنها على كل حال مهجورة، هي على كل حال مهجورة، خلاص؟ يعني كأن يقول مثلا والله لا أضع قدمي في هذه الدار أبدا، والله لا أضع قدمي في هذه الدار أبدا، حقيقة وضع القدم في الدار متأتية غير متعذرة كالأكل من، ليست متعذرة كالأكل من النخلة يعني، ولكن الناس يريدون من هذا الكلام، من استعمالهم يريدون من هذا الكلام، لا يريدون من هذا الكلام أن يضعوا أقدامهم على الحقيقة في الدار، وإنما يريدون دخول الدار لا أن يضع قدمه على الحقيقة، هم يريدون منه ماذا؟ الدخول، لا يريدون وضع القدم، يعني حينما يقول والله لا أضع قدمي في هذه الدار، لا، هل يريد فعلا أن يضع قدمه هكذا؟ يعني بحيث لو دخل راكبا لا يكون قد دخلها، لا يكون قد حدث، لا، الناس لا يريدون من هذا الكلام مجرد وضع القدم على الحقيقة في الدار، وهذا مهجور، مهجور في العرف، والمهجور عرفا كالمتعذر، المهجور عرفا كالمتعذر، فمجرد دخول الدار يحنث به، فلو دخل الدار راكبا مثلا بحجة أنه لا يريد أن يضع قدمه لأنه أقسم ألا يضع قدمه في الدار، فهذا لا يمنع أنه حنث في اليمين. لماذا؟ لأن هذه الحقيقة مهجورة في عرف الاستعمال، وينبغي حمل الكلام فيها على المجاز. نعم. وكذلك المهجور شرعا كالمهجور عادة، المهجور شرعا يعني تفريعا على هذا، تأسيسا على هذا، إطرادا لهذا الكلام، نقول والمهجور شرعا أيضا كالمهجور كالمهجور عادة، نصير فيه من الحقيقة إلى المجاز كذلك. فلو أن أحدا وكل أحدا بالخصومة فإن هذا التوكيل حرام فعله أصلا، لا يجوز، لأن الخصومة ممنوعة شرعا لقوله تعالى ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فينصرف التوكيل إلى الجواب بنعم أو لا، فصرنا من الحقيقة إلى المجاز، لأنه يجب أن ينصرف عنها. لماذا؟ لأن الشرع منع عنها. فيجيب بنعم أو لا، بنعم أو لا. وفي الخصومة يجيب بلا فقط، الخصم معاكس، لأن هذه الخصومة مرفوضة شرعا فلا يمكن أن يأتي بها، فيجيب بنعم أو لا وينصرف إلى الجواب بنعم أو لا، ينصرف من الحقيقة إلى المجاز، لأن هذا مهجور شرعا، والمهجور شرعا تماما له حكم المهجور، له حكم المهجور عادة، المهجور شرعا له حكم المهجور عادة. نعم. وهنا مسألة، هنا مسألة وقع فيها الخلاف بين الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وتلميذيه، وقع فيها الخلاف بين الإمام أبي حنيفة وتلميذيه، وتلميذيه أبي يوسف ومحمد رضي الله عنهما. وهي مسألة ما إذا كان اللفظ حقيقة مستعملة غير مهجورة، وكان لها كذلك مجاز متعارف، فليست الحقيقة مهجورة فنصير إلى المجاز كما عرفنا، وليس المجاز غير مدفوع إليه، وإنما مكونات المسألة بالضبط هي أن الحقيقة مستعملة غير مهجورة، والمجاز متعارف عليه فهو موجود قوي أيضا. فعندنا حقيقة قوية بأصلها واستعمالها، وعندنا مجاز قوي بالتعارف عليه، لأن المجاز خلاف الأصل، فلا نقول بأصله بل نقول بالتعارف عليه، يعني المجاز هنا قوي. فعندنا حقيقة باقية بأصلها وهي مستعملة، ولكن عندنا مجاز آخر يغلب في الاستعمال متعارف عليه يستعمل. عندنا حقيقة قوية بالأصل والاستعمال، وعندنا مجاز قوي بالتعارف والتبادر، بالتعارف والتبادر، الذهن يبادر إليه فهو قوي بالمبادرة إليه. نعم. فعلى أي شيء نعمل في هذا اللفظ، بالحقيقة أم بالمجاز؟ ذهب الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه إلى أن العمل يكون بالحقيقة، لأن المجاز مستعار ليس أصلا فلا يقوى على مزاحمة الأصل. وذهب أبو يوسف ومحمد رضي الله عنهما إلى أن العمل يكون بالمجاز، تقديم الحقيقة، نعم تقديم الحقيقة هو مذهب أبي حنيفة، ولكن المشكلة قطع الصوت، تقديم الحقيقة، أقول تقديم الحقيقة هو مذهب أبي حنيفة، ولكن أبا يوسف ومحمدا يذهبان إلى أن العمل يكون بالمجاز. لماذا؟ لأنه هو الذي يتبادر إلى الاستعمال، والعبرة بالاستعمال والتعارف، والعبرة بالاستعمال والتعارف. الذي يقوي المجاز هنا، انتبهوا جيدا، الذي يقوي المجاز هنا هو أنه مستعمل، الذي يقوي المجاز هنا هو أنه مستعمل ويتبادر الذهن إليه، والذي في كفة الحقيقة الذي يعني يجعل لها حياة باقية هو أنها ليست مهجورة، يعني لم يتركوها، تستعمل لكن قليلا. لكن يذهبون إلى ماذا؟ العقل يبادر في الغالب إلى ماذا؟ إلى المجاز. نعم. مثال هذه المسألة أن يقول شخص والله لا أكل من هذه الحنطة أو من هذا القمح، فعند أبي حنيفة يكون حالفا على عين هذه الحنطة أو القمح، أي على حقيقة هذا الحب، وعند الصاحبين هما أبو يوسف ومحمد، هكذا في المذهب عندنا، إذا قلنا الصاحبين فهما أبو يوسف ومحمد، عند الصاحبين يحمل على ما يتخذ منهما من الطعام أو الخبز، لأن العرف أن الناس تقول لا أكل من هذا القمح، أي من الخبز الذي يصنع منه، ولكن الحقيقة نفسها وهي أكل القمح مستعملة، فلا هي متعذرة ولا هي مهجورة. فهذا هو الذي أحدث الخلاف، والخلاف موجود قائم بين المذهبين. نعم. قال: وتترك الحقيقة بدلالة العادة، وتترك الحقيقة بدلالة العادة. هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الأمور التي تكون قرائن على ترك العمل بالحقيقة، ومن ثم نصير إلى المجاز، وهي خمسة أشياء كما دل عليها الاستقراء، خمسة كما دل عليها الاستقراء. نعم. فذكر هنا ذكر أول دلالة نترك بها الحقيقة، وهي العادة، وهي أمر يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الطبائع السليمة. هذه العادة، أمر يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الطبائع السليمة. وتنقسم العادة إلى عادة عرفية وإلى عادة شرعية، وكلاهما تترك الحقيقة بدلالتهما، عادة عرفية وعادة شرعية، وكما قلت كلاهما تترك الحقيقة بدلالتهما. أما العادة العرفية فهي أن يصير الأمر مستعملا عند جمهور الناس في معنى معين. الحقيقة العادة العرفية، العادة العرفية هي أن يصير الأمر مستعملا عند جمهور الناس في معنى معين، بحيث لا يتبادر إلى أذهانهم عند سماع اللفظ إلا هذا المعنى، إلا هذا المعنى، ويهجرون حقيقة هذا اللفظ. أما العادة الشرعية فهي أن يصير اللفظ في الشرع مستعملا في معنى غير معناه الأول، بحيث لا يستعمل إلا فيه، وبهذا تهجر الحقيقة الأولى للألفاظ، وهي الحقيقة اللغوية. إذن الكلام هنا قاصر على ماذا؟ على الحقيقة اللغوية. وتسقط الحقيقة اللغوية أو ننصرف عنها لننتقل إلى ماذا؟ إلى حقيقة عرفية أو إلى حقيقة شرعية. نعم. فهنا الحقيقة اللغوية تذهب، تهجر، وتتكون من جديد الحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية. فلفظ الدابة في أصله اللغوي يقال لكل ما يدب على الأرض بإطلاق، وقد هجر العرف العام ذلك وصار يطلقه على ذوات الأربع فقط، فتكونت عندنا الحقيقة العرفية وتحتم المصير إليها. نعم. ولفظ الصلاة هو في أصله اللغوي، في أصله اللغوي يقال لماذا؟ يقال لأي شيء، يقال للدعاء، ولكن في الشرع لا يقال إلا للعبادة المعروف، فتكونت الحقيقة الشرعية وتحتم المصير إليها، وتحتم المصير إليها. وهذا القول في الحقيقة الشرعية مبني على أن الحقيقة الشرعية منقولة عن أصولها اللغوية، هذا القول في الحقيقة الشرعية مبني على أن الحقيقة الشرعية منقولة عن أصولها اللغوية، وإلا فهناك من يقول إن الحقائق الشرعية موضوعة وضعا جديدا ابتداء، هناك من يقول إن الحقائق الشرعية ليست منقولة عن حقائق لغوية، وإنما هي موضوعة وضعا جديدا ابتداء. وإنما قلنا، لماذا قلنا لابد من هجر الحقائق الأولى إلى الاستعمال الجديد؟ لماذا قلنا لابد من المصير من الحقيقة الأولى وأن نهجر الحقيقة الأولى إلى حقيقة ثانية بحسب وضع المعنى بإزاء اللفظ؟ لماذا؟ أو بوضع اللفظ بإزاء المعنى، هذا هو الصواب، بحسب وضع كل قوم اللفظ بإزاء المعنى. لماذا قلنا هذا؟ لماذا قلنا ينبغي المصير إلى هذا المعنى المستعمل؟ لأن المقصود من الكلام هو الإفهام، ومخالفة المتبادر في حال هجر الحقيقة يعطل عملية الفهم. المقصود هذا أصل كبير تفهمون به قضية الحقيقة والمجاز والتفصيل في قضية الحقيقة والمجاز. المقصود من الكلام هو الإفهام، ومخالفة المتبادر في حال هجر الحقيقة يعطل عملية الفهم. نعم. مثال ذلك أن تقول مثلا: مهر ابنتك 100 رأس. تقول لشخص: مهر ابنتك 100 رأس. فالمعنى الحقيقي الأول للرأس هو ماذا؟ ما هو المعنى الحقيقي للرأس؟ الرأس. معنى الرأس هو نفس الرأس، معنى الرأس هذا الرأس، هذا العضو الذي فيه الدماغ، هذا الدماغ في الأعلى، هذه الجمجمة بلحمها وشعرها، هذا هو الرأس. فتقول لشخص مهر ابنتك 100 رأس، فالمعنى الحقيقي هنا هو نفس الرأس، نعم، لكن هذا المعنى مهجور عرفا في هذا المقام، في هذا المقام هذا المعنى مهجور. لا يقول شخص لشخص مهر ابنتك 100 رأس وهو يريد أنه سيأتي له برؤوس مقطوعة، يأتي له برؤوس مقطوعة، رؤوس الذبائح يعني، لا، هذا المعنى مهجور عرفا. وإنما يقصد به 100 رأس من الغنم، يعني 100 من الغنم، 100 من الغنم، 100 من الغنم، يقول 100 رأس، 100 من الغنم، هذا مجاز وينبغي المصير إليه. وتخيلوا لو أننا لم نحمل اللفظ على هذه الحقيقة الجديدة أو هذا الذي كان مجازا من قبل، ولم نحمله على هذه الحقيقة العرفية العامة، هذه حقيقة عرفية عامة منقولة عن حقيقة لغوية للرأس، فأصبحت الرأس حقيقة جديدة. لماذا؟ أنها حقيقة لغوية الآن، الحقيقة اللغوية الآن ليس مجازا الآن، هذه حقيقة لغوية، هذه الحقيقة اللغوية هي أن الرأس هو الغنمة، 100 رأس في هذا المقام، 100 غنمة. تخيلوا لو أننا لم نحمل على هذا، كيف سيقع الإفهام بين الناس، وكيف سيقع التعاقد، وكيف سيقع المهر؟ 100 رأس، أحضر لي 100 رأس مقطوعة، أما أحضر لي 100 من الغنم؟ يقول أنا قصدت 100 رأس مقطوعة على 100 من الغنم، أين الأبدان الغنم أخذتها أنا؟ أنا نصبت على 100 رأس ولا أخذ ولا بالمجاز، لا، ينبغي المصير إليه حتى لا يتعطل الفهم والتخاطب بين الناس. نعم، هذا هو الأمر الأول، هذا هو الأمر الأول الذي هم 5 أمور كما قلت، 5 أشياء، 5 أمور بالاستقراء. الأمر الأول هو ما ذكرته، الأمر الأول هو ما ذكرته، أن تهجر الحقيقة، أن تهجر الحقيقة، نعم. ثم ذكر الأمر الثاني الذي تترك الحقيقة به، فقال وبدلالة في محل الكلام. ومعنى هذا أن يكون المحل الذي فيه الكلام يدل على أن الحقيقة متروكة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. حقيقة الكلام هنا أن الأعمال لا توجد في الواقع إلا بالنيات، يقول إنما الأعمال بالنيات، يعني تأتي مع النيات، لا تكون وحدها، إنما تكون بالنيات، لا تكون من نفسها، ولكن الواقع هو أن الأعمال تكون بنفسها من حيث كونها أعمالا تتحقق بدون النيات يعني. فوجود الأعمال بغير النيات يدل على أن الحقيقة في هذا الحديث غير مرادة، يدل على أن الحقيقة في هذا الحديث غير مرادة، وأن المراد هو أثر الأعمال أو الحساب على الأعمال، أي إنما أثر الأعمال بالنيات، أو إنما الحساب على الأعمال يكون بالنيات، هذا هو. ومثاله كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. الحقيقة التي يدل عليها هذا الكلام، الحقيقة هو أن الأمة لا تقع في الخطأ ولا تقع في النسيان، يعني لا يوجد مسلم يخطئ ولا يوجد مسلم ينسى. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، تخيلوا أنكم لا تفهمون أصل هذا الحديث، معناه جاء هذا الحديث هكذا تحملونه على حقيقته على ظاهره، لا تقولون هكذا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، يعني إذن رفع الله تعالى وقوع الخطأ ووقوع النسيان عن الأمة، ولكن هذا باطل بالضرورة الواقع. فمحل الكلام يأباه، فدلنا هذا المحل من الكلام على أن الحقيقة غير مرادة، على أن الحقيقة غير مرادة، نعم. وكان تقدير الكلام رفع عن أمتي المحاسبة على الخطأ والمحاسبة على النسيان، لا نفس الخطأ ولا نفس النسيان، لأنهما واقعان كثيرا في الأمة، وهذا مشاهد ضرورة وواقعا، نعم. ثم ذكر الشيء الثالث الذي تترك به الحقيقة، فقال ومعنى يرجع إلى المتكلم، يعني إلى نية المتكلم، كاليمين، كاليمين التي حقيقتها التأبيد، هي يمين حقيقتها التأبيد، لكن نوى بها صاحبها الفور والآن فقط. هذا هذه المسألة مهمة جدا، لأن هذه المسألة من مخترعات أبي حنيفة رضي الله عنه. هذا اليمين، الكلام في هذا اليمين من مخترعات أبي حنيفة رضي الله عنه. شخص قال لزوجته: والله لا تخرجين، وإن خرجت فأنت طالق. يعني أرادت امرأته أن تخرج في حالة غضب وفي حالة مشاجرة معه، فقال لها: والله لا تخرجين، وإن خرجت فأنت طالق. فهدأت هذه المرأة في خلال ساعة وتصالحت مع زوجها وانتهى كل شيء، ثم خرجت إلى السوق أو إلى أبيها أو إلى أي مكان. فيقول أبو حنيفة هنا: لا يحنث هذا الرجل ولا يقع الطلاق. لماذا؟ مع أن حقيقة النص عدم الخروج إلى الأبد، قال: والله لا تخرجين، أو إن خرجت فأنت طالق. حقيقة النص عدم الخروج إلى الأبد، الكلام مطلق، لم يقيد بالوقت، لم يقل لها الآن أو ليومين أو كذا. ولكن نحن تركنا هذه الحقيقة واعتبرنا في المجاز نية المتكلم، لأنه لم يرد المنع المطلق أو العام، لم يرد المنع المطلق أو العام، وإنما أراد المنع الخاص، وهو المنع المؤقت في هذه الأحوال بعينها. هذا منع خاص، هذا منع خاص. ومن الفائدة هنا أن أقول إن هذا الفرع أو هذا القسم من اليمين هو من استنباطات الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، وفضله على الأمة كلها في الفقه عامة وفي هذا الفرع خاصة، لأنه لم يسبقه إلى اختراعه أحد. فقبل الإمام الأعظم كان اليمين إما أن تكون مؤبدة ويدل عليها مثل القول: لا أفعل كذا، وإما أن تكون مؤقتة ويدل عليها مثل القول: لا أفعل اليوم كذا أو لشهر كذا، أي أن اليمين كانت تتبع اللفظ دون تفصيل. فجاء الإمام الأعظم فوضع هذا القسم الوسط، وهو الذي يكون مؤبدا باللفظ ولكنه مؤقت بالمعنى لأجل نية صاحبه. هذا هو. كيف استنبط أبو حنيفة رضي الله عنه هذا الفرع؟ من أين استنبطه؟ انظروا هذه الإمامة، نعم، لتعلموا هذا الوباء الذي نعيش فيه، وباء وباء وبلاء. استنبط هذا القسم من حادثة جابر بن عبد الله رضي الله عنه وابنه حين دعي إلى نصرة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: والله لننصره، يعني حلف ألا ينصره، حلف ألا ينصره، ثم نصراه بعد ذلك، ومع هذا لم يحنث، مع هذا لم يحنث. فاستنبط أبو حنيفة رضي الله عنه أنهما حلفا على نصرة مؤقتة محدودة بوقت معين حتى وإن كان اللفظ مطلقا. فهناك نوع من اليمين يكون اللفظ فيه مطلقا، ولكن نية المتكلم تحدد هذا الوقت، فالنية هنا بمقام اللفظ. فصرفنا اللفظ عن حقيقته الظاهرة إلى مجازه الذي علم من نية المتكلم. انقطع الصوت. كنت أقول استنبط أنت لأين سمعتم؟ طيب لأين سمعتم؟ نعم، أبو حنيفة استنبط من ذلك أن جابر بن عبد الله وابنه حينما دعي إلى هذه النصرة استنبط ماذا؟ استنبط أنه قصد نصرة مؤقتة، أي لا أنصره الآن حتى إذا هدأت الأمور بعد ذلك، أو غير كلامه، أو حدث كذا أو حدث كذا، فإنه ماذا فعل؟ نصره. فكان قسمه على حال معينة في وقت معين، ولم يحنث حينما نصره بعد ذلك. فكان أبو حنيفة استنبط هذا الفرع الذي هو مطلق في لفظه، الذي هو مطلق في لفظه مطلق عن الوقت، ولكن نية المتكلم نزلت منزلة القيد، فلأجل نية المتكلم صرفنا اللفظ عن حقيقته وظاهره إلى مجازه الذي علمناه من نية المتكلم التي نزلت منزلة القيد الملفوظ المنصوص عليه. نعم. ولنا أن نتصور المعضلة الفقهية حين يقول الرجل لزوجته والله لن تخرجي وإن خرجت فأنت طالق، وهو محكوم الذهن بموقف معين يسيطر عليه، يسيطر على كلامه وتتصرف نيته على تلقائيتها، ثم يقال له بعد ذلك إن هذا الحلف هذا القسم كان مؤبدا لأن لفظه كان كذلك. فتصوروا قدر الحرج من أن ينتبه كل زوج في أن نلزم كل زوج أن ينتبه في هذه الحال وفي هذه الظروف وفي هذه المعركة والشجار بينه وبين زوجته، أن يقول لزوجته الآن أو للصبح أو لساعة أو نحو ذلك، حتى لا يثبت كلامه على التأبيد. الإنسان في مثل هذه الحال لا ينتبه إلى ما يكون بعد ذلك، وإنما يسترسل ويكتفي بنيته وأن يتحدث محصورا بموقف معين، فهو في أجواء معينة نيته مؤثرة في هذه الأجواء، تصرفه كله محكوم بأجواء معينة نيته تعمل داخل هذه الأجواء. فانتبه إلى ذلك أبو حنيفة وهو رأس فقهاء السلف الإمام الأعظم رضي الله عنه، فجزاه الله تعالى عن الأمة كلها خير الجزاء، آمين. ثم ذكر الأمر، هذا نحن قلنا كم أمرا قلنا إلى أين ذكرنا؟ نحن الآن سنذكر الأمر الرابع، نعم. ذكر الأمر الرابع فقال، نحن ذكرنا ثلاثة، نعم. ثم ذكر الأمر الرابع فقال وسياق النظم، وهو أن تكون فيه قرينة، في النظم قرينة تلتحق بالكلام، كأن يقول شخص لآخر مثلا، يقول شخص لآخر طلق امرأتي لو كنت رجلا، انظروا طلق امرأتي لو كنت رجلا، لأنه لو قال له طلق امرأتي فقط هكذا لحملناه على التوكيل، حقيقته التوكيل، لكن معنا قرينة وهي قوله لو كنت رجلا، فخرج عن الحقيقة التي هي التوكيل إلى المجاز وهو التوبيخ. قوله لو كنت رجلا هذه قرينة التحقت بسياق الكلام فدلت على أن الحقيقة وهي التوكيل غير مرادة. لو قال له طلق امرأتي فقط هكذا كأنه قال وكلتك أن تطلق امرأتي، هذه حقيقة لا شيء فيها، لكن لما قال بعدها في سياق الكلام ألحق هذا الجزء وقال لو كنت رجلا، لو كنت رجلا، فهذا معناه ماذا؟ أنه انتقل إلى معنى آخر مجازي وهو التوبيخ، يوبخه ويتحداه فقط يستهزئ به. ثم ذكر الأمر الخامس، ذكر الأمر الخامس الذي تترك به الحقيقة فقال واللفظ في نفسه، واللفظ في نفسه أي من حيث الاشتقاق والإطلاق، كمن قال والله لا آكل لحما، والله لا آكل لحما، فهذا لا يدخل فيه لحم السمك. لماذا؟ لأن اللحم من جهة الاشتقاق والإطلاق، اللحم ينبئ عن الشدة والالتحام، لذلك تقول التحمت الحرب ونقول التحم الجرح، يعني التأم وتماسك مكان القطع فيه تماسكا قويا. فاللحم هنا من جهة الاشتقاق، اللحم مشتق من الالتحام. ثم كذلك المطلق، الاستعمال المطلق ينصرف إلى الكامل في معناه الحقيقي الكامل، والسمك ليس فيه ذلك. صرفناه عن معناه الحقيقي، صرفناه عن معناه الحقيقي، نعم. فعرفنا أن من دلالة الاشتقاق، عرفنا أن دلالة الاشتقاق والإطلاق في اللفظ صرفت اليمين عن السمك، فمن حلف وقال والله لا أكل لحما لا بأس أن يأكل سمكا، فهذا هو تفسير ما أقوله الآن، هو تفسير ما نجده في استعمالنا للحم، أننا نستعمل اللحم في اللحم فقط لا في السمك، في لحم الحيوان لا في السمك. فنقول مثلا، رأيت على المائدة لحما وسمكا مثلا، مع أنك لو سئلت هل السمك من اللحم، أنت لو سئلت هل السمك من اللحم، ستقول نعم، لن تجد بد من أن تقول نعم هو من اللحم، لكن نحن في استعمالنا لا نقول عليه لحما، وذلك للعلتين المذكورتين، أنت لا تقول لحما. لماذا لا تقول لحما؟ لأنه عند الإطلاق ينصرف إلى الأكمل من في المعنى من الالتحام والشدة وكذا، فاللحم هو اللحم هنا فقط. السمك قد تقول نعم هو من أنواع اللحم، ولكن لا أصرفه هنا على ماذا؟ إلى السمك، لا أقول عليه لحما، لا أقول على السمك لحما. نعم. وبذلك ينتهي كلامنا على الحقيقة والمجاز، نعم. قال والصريح، هذا هو الوجه الثالث من وجوه استعمال النظم. ثم عرفه فقال وهو ما ظهر مراده، بينا، الصريح في اللغة الخالص والظاهر. الصريح في اللغة تعريفه في، طبعا هذا تعريف المؤلف هنا صاحب المتن أو صاحب المختصر، تعريف ماذا؟ اصطلاحي. الصريح يعني يحسن أو يلزم أن نعرفه لغويا حتى تعلم من أين جاء الاصطلاح بعد ذلك، لأنه هناك علاقة بين الاصطلاح وبين اللغة. نعم. الصريح في اللغة الخالص والظاهر، ومن هنا يقال صرح، القصر تقول له صرح. نعم. لماذا؟ لأنه واضح ظاهر كبير. نعم. وأما في الاصطلاح فهو ما ذكره المؤلف من التعريف، فهو اللفظ الذي ظهر المراد منه ظهورا بينا. ولابد هنا أن نضيف ونقول بكثرة الاستعمال، أي هو اللفظ الذي ظهر المراد منه ظهورا بينا بكثرة الاستعمال. هذا القيد الأخير لابد منه، لأنه هو الذي يكون به الصريح صريحا، فنحن لا ننظر فيه إلى نفس اللفظ، فقد يكون الكلام من الحقيقة ويكون صريحا كقول الرجل لزوجته أنت طالق، فلفظ طالق حقيقة في إزالة النكاح، وهو صريح لأن المراد بين بسبب كثرة الاستعمال. نعم. وقد يكون الكلام من المجاز ويكون صريحا كذلك، يكون مجازا وصريحا أيضا، الجهة منفكة، هذا شيء آخر. الصراحة، الصريح هو أن يكون الكلام صريحا، هو أن يكون واضحا في الدلالة على معناه، سواء كان حقيقة أو مجازا، هذا شيء آخر تماما. نعم. قد يكون الكلام من المجاز ويكون صريحا، كأن تقول، كان يقول الرجل لن آكل من الحنطة، هذا مجاز. لماذا؟ لأن المراد منه هو الخبز الذي يصنع منها، لا من نفس الحنطة كما عرفنا، ثم هو صريح لأنه بين في دلالته على الخبز بسبب كثرة استعمال الناس لهذا المجاز. الناس عندهم مجازات كثيرة جدا، يقول الناس كلامهم مليء بالمجازات، يكاد أن يكون كله مجازات، لن آكل من هنا، لن آكل من هذا المكان، لن آكل منه، لن آكل من هذا الخبز، لن آكل من هذا كذا، لن أفعل هنا كذا، وترى في لن أدخل، لن أضع قدمي في هذه الدار. هل معناه يعني كما قلنا لا يضع قدمه هكذا في الدار، بحيث لو ركب على دابة أو ركب سيارة ودخل، أو حمله شخص على كتفه أو بين ذراعيه ودخل، لا يكون واضعا قدمه في الدار؟ هل هو أقسم في الحقيقة على وضع القدم في الدار، أم أقسم على دخول الدار عرفا؟ أقسم على دخول الدار عرفا. لو قال والله لا أضع قدمي في هذه الدار، كأنه يريد أن يقول والله لن أدخلها أبدا، فهذه الحقيقة متروكة والكلام مجاز. ومع ذلك الكلام في المجاز هنا سهل وكله يعرفه، ولو حمل أحدهم اللفظ على حقيقته لسخر منه. يعني لو أنه ركب دابة ودخل الدار، ركب حمارة، بغلة، حصانا، ناقة، ركب سيارة، حمله أحد ودخل الدار وقال لأنني حلفت ألا أضع قدمي في الدار، سيضحك منه. لماذا؟ لأن الناس يعلمون جيدا أن هذا مجاز واستعملوا المجاز جيدا، فهذا عندهم اسمه صريح. لذلك تجد حتى بعض العوام يقولون لبعضهم هكذا: لقد قال لي بصريح العبارة هكذا، كلامه كان صريحا، وأنت إذا نظرت في الكلام وجدته مجازا. نعم، صريح أي واضح مستعمل، لا يحتاج إلى قرينة، إلى نية ولا إلى قرينة لفهمه، لا نية ولا قرينة. نعم. قال: وحكمه ثبوت موجبه مستغنيا عن العزيمة. انظر، هذا هو حكمه لأنه صريح. قال: ثبوت موجبه مستغنيا عن العزيمة. العزيمة هنا هي النية. نعم، العزيمة هي النية. قلت من قبل إن الحكم هو الغرض من تقسيم الأقسام، فإذا وقفنا على الحكم أدركنا لماذا تم عمل هذا التقسيم. أما ثبوت الموجب به فمعناه واضح، ثبوته معناه واضح. وأما الاستغناء عن العزيمة فالعزيمة هي النية، يعني أن الصريح لا نحتاج فيه إلى وقوف على النية، ولا نسأل صاحبه ماذا قصدت من الكلام، لأنه صريح، يعني يظهر المراد منه ظهورا بينا بكثرة الاستعمال. فمن قال لامرأته مثلا: أنت طالق، لا نقول له ماذا نويت، لا نقول له ماذا نويت، وإنما نقول له ماذا طلقت زوجاتك، انتهى. لا نسألك عن نياتك، ولا نقبل منه أن يقول قصدت تهديدها أو كذا أو كذا، أو لم أقصد الطلاق ونحو ذلك، لأن الكلام صريح. كنت جالسا من قبل في الجامع الأزهر، وجاء شخص ووجدت في وجهه أنه عصبي جدا، لاحظت أنه متهور، واضح عليه التدين، ولكن واضح أنه أيضا متهور جدا وعصبي. يقول لي أنا هذا على ما أذكر، يعني حينها كنت في كلية الشريعة، كنت طالبا في كلية الشريعة، فعلى ما أذكر أن الأمر وقع كما أقول، على ما أذكر يعني، والعهدة على ذاكرتي يعني، فإذا أخطأت فالله تعالى يتجاوز عني إن شاء الله. جاء وقال يعني: أنا قلت لامرأتي أنت طالق، ولكن قصدت تهديدها، أو كنت عصبيا، أو كنت كذا. قلت في نفسي حينها في داخلي يعني، قلت يعني: أنتم حفظتم هذه الأشياء، بعض المشايخ وبعض الجهات الفتوى، بعض جهات الفتوى حفظتكم هذه الحجج حتى أصبحتم تقولونها هكذا يعني. أنت يقول قلت لها أنت طالق، وكنت متعصبا لا أذكر، أو كنت قصدت تهديدها، كأنه أذكر يعني من الكلام كأنه كان يحفظ حجة ستغير الفتوى، يظن أنها ستغير الفتوى لصالحه يعني. إذا قال لها أنت طالق فهي طالق، انتهى. فوقوع الألفاظ الصريحة لا تتعلق بها نية المتكلم، ولا نقف في تعليق الأحكام إلا على الكلام دون نية المتكلم. هذا أصل من أصول الفقه. الصريح يختلف عن شيء آخر، هو الكناية، هو الذي نذكره الآن، الوجه الرابع والأخير من وجوه استعمال النظم. قال: والكناية، وهي ما لم يظهر المراد منه إلا بقرينة، ما لم يظهر المراد منه إلا بقرينة. نعم. الكناية هي اللفظ الذي يستتر المراد منه، فلا يعرف أصلا، انتبهوا، لا تعرف الكناية أصلا، لأن معناها يخفى، لا معناها لا يخفى، معناها موجود ولكنه يستتر بالكلية، يستتر المراد منه، فلا يعرف أصلا إلا من خلال قرينة تدل عليه. وذلك مثل أن تقول مثلا: هو يفعل، كلمة هو يفعل، هو هذا الكلام واضح، يعني واضح من جهة المعنى وكذا يعني، ينتظر فقط أن تعلم ما المراد من هو. هو يفعل، هذا الكلام من شأنه أن يكون واضحا في نفسه، ولكن استتر المراد منه تماما، فمعرفة معناه متأتية، لكنها موقوفة على قرينة نعرف بها عين المراد بهو، من هو، يريد أن نعين هو من هو. ها، وإلا فلن نقدر على أن نفهم الكلام أبدا. فإذا علمنا مثلا ورود زيد وعمر في الكلام فتقديم أحدهما وتأخير الثاني يصلح أن يكون علامة أو قرينة نفهم بها هذه الكناية. ولذلك قال في بيان حكم الكناية: وحكمها عدم العمل بها بدون نية أو ما يقوم مقامها. وحكمها عدم العمل بها بدون نية أو ما يقوم مقامها، يعني أننا نحتاج فيها إلى سؤال قائلها عن نيته، كما في الألفاظ التي تصلح لأن تكون طلاقا وتصلح لأن تكون غير طلاق. إذا قالها الزوج في حال استقراره وعدم غضبه، يعني حينما يكون الشخص غضبانا هكذا غضبانا مع زوجته ومتعصبا ومقفهر الوجه وكذا، ويقول لزوجته هكذا: اذهبي إلى أبيك. هذه قرينة على أنه أراد الطلاق، تصلح قرينة على أنه أراد الطلاق. لكن شخص يجلس في استعمل ألفاظ الكناية في الطلاق مع عدم الغضب وعدم القرينة، هو يجلس هكذا: ويا حبيبتي، ويا كذا، أحضر لي الشاي، كذا كذا، ثم قال لها هكذا، وضع يده على كتفها وقال لها: اذهبي إلى أبيك. هنا محتمل أن يكون فعل فيها كمينا، يعني فاجأها بالطلاق، ويحتمل أنه يأمرها أن تذهب إلى أبيها برا به لزيارته. فهنا نسأله عن نيته، هنا نرى النية، ماذا أردت بذلك، يعني ما الذي أردته، هذا معتبر. أو ننظر هنا إلى القرينة، ما يقوم مقام النية كالحال، كالحال، يعني الحال له دلالة، الحال له دلالة، كطالب فقه أو فقيه، كطالب فقه أو فقيه. سبحان الله، هذه المسألة كانت ترد على بالي حتى قبل أن أقرأ في أصول الفقه وأدرس أصول الفقه أو يعني أن أنظرها في الفقه. وهي مسألة الرجل الذي يعطي درسا في الطلاق، يدرس الفقه، فأتى على باب الطلاق. باب الطلاق لا يمكن أن يشرحه شخص موسوس، باب الطلاق لا يمكن أن يشرحه شخص موسوس. لماذا؟ سيخاف من الطلاق جدا، فكلما قال وهو يشرح أنت طالق أنت طالق، سيتخيل صورة زوجته أمامه وكأنه يقول لها أنت طالق، ويقول: يا ربي، هل نويت الطلاق زوجة أم لا؟ يا ربي، هل طلقت زوجتي أم لا؟ ويظل هكذا الوسواس القهري في داخلي. ألا كنت أتخيل من قديم هكذا أن الشخص الذي عنده وسوسة لا يقدر على شرع، الذي يقف على الألفاظ كثيرا وترهقه الألفاظ وتقهره الوساوس، لا يمكنه أن يشرح باب الطلاق. كلما قال وهو يشرح للناس فقوله أنت طالق، هذا من الصريح، كلما أتى إلى قوله أنت طالق رأى زوجته أمامه كأنه يقول لها أنت طالق، ثم يخاف، يتطور الأمر في ذهنه، يخاف، يقول: هل أنا طلقتها؟ الآن تزني معها؟ ابني هذا من الزنا؟ هل شرحت هذا الباب من قبل؟ سيكون ابني هذا من الزنا؟ هكذا، يعني الأمور صعبة جدا عليه. فهذا نقول هنا دلالة الحال تصرف عن الإرادة أصلا، تصرف، تدل على أنت الآن فقيه أو طالب فقه تذاكر باب الطلاق، فتظل تتكلم بالطلاقات بالصريحات وبالكنايات، بالصريحات وبالكنايات، فتكثر هذه الألفاظ التي تصلح أن تقع طلاقا، لكن دلالة الحال تفيدنا عدم قصده، دلالة الحال تفيدنا عدم قصده. ثم قال أخيرا: والأصل في الكلام هو الصريح، وفي الكناية قصور لاشتباه المراد. كأنه يقول إذا كان الكلام فيه الصريح وفيه الكناية، فما هو الأصل في الكلام؟ أن يكون صريحا أو أن يكون كناية؟ وذلك كما ذكر بعد بيان الحقيقة والمجاز، كما علمنا في هذا المجلس، حينما ذكر بين الحقيقة وبين المجاز قال: ومتى أمكن العمل بالحقيقة سقط المجاز. لأنه لما كان هناك تقابل بين الحقيقة والمجاز تكلم عن ماذا؟ عن علاقتهما وعن تقدم أحدهما وتأخر الآخر. وكذلك هنا لما كان الصريح تقابله الكناية ذكر مكانة كل منهما من حيث التقديم والتأخير، من حيث التقديم والتأخير، فبين أن الأصل في الكلام هو الصريح، لأنه إذا كان الكلام موضوعا للإفادة والإفهام فإن الصريح هو الذي يتم فيه هذا المعنى لا الكناية. لماذا؟ لأن الصريح لا تتوقف دلالته على نية أو قرينة بخلاف الكناية. ولهذا قال بعدها بعد أن قال والأصل في الكلام هو الصريح، قال وفي الكناية قصور لاشتباه المراد. وفي الكناية قصور لاشتباه المراد، أي في الكناية نقصان في قضية البيان، لأن المراد فيه اشتباه، لأن المراد فيه اشتباه في معرفته، يعني مشتبه في معرفة، لا نستطيع أن نقدر، لا نقدر على إزالة هذا الاشتباه والوقوف على المراد المعنى المراد إلا بالنية أو القرينة على ما شرحت الآن. فأيهما يكون أتم وأصرح وأوضح في الدلالة على المعاني؟ الصريح. تخيل أن الناس يتكلمون بالكنايات، كيف يتكلمون بالكنايات؟ الكلام يكون بالصريح لا بالكنايات. الكناية تأتي لأغراض معينة في أوقات معينة بأحوال معينة، لا يسع المقام هنا لأن نتناولها، لا يسع المقام لأن ونتناول جزءا كبيرا جدا منها في علم البلاغة، أو نتناولها أو نتناولها كلها في علم البلاغة. نعم. ويذكر الشراح أن أثر التفاوت بين الصريح والكناية، انتبهوا هذا مهم وهذا آخر ما أقول في هذا القسم في هذا المجلس، يذكر الشراح أن أثر التفاوت بين الصريح والكناية يظهر في أمور الفقه فيما يدرأ بالشبهات كالحدود والكفارات، لا شبهة في الصريح وإنما الشبهة في كناية. يجوز إثبات الحدود والكفارات بالصريح لا بالكناية، لأن الاشتباه في معرفة المراد، أما وقوعها بالصريح هذا لا إشكال فيه، هذا واضح لا إشكال فيه، ولكن لماذا تسقط بالكناية؟ لماذا تسقط بالكناية؟ لأن الاشتباه في معرفة المراد ووقوع القصور في الكناية أحدث فيها شبهة، فلا تقع بها الحدود والكفارات لأنها تدرأ بالشبهات. قطع الصوت. في الآن سمعتم إلى أين؟ نعم كنت أقول هذا القصور وهذا الاشتباه في الكناية أحدث فيها شبهة، فلا تقع بها الحدود والكفارات لأنها تدرأ بالشبهات. ولهذا إذا قال شخص لآخر لقد جامعت فلانة يا فلان، أو لقد وقعت فلانة يا فلان، فإنه لا يجب عليه حد القذف، بخلاف ما لو قال له زنيت بها يا فلان، زنيت بها، لأنه يكون قد صرح بما يوجب عليه حد القذف، بما يوجب عليه حد القذف، بخلاف جامعت وواقعت. نعم. وبهذا ننتهي من القسم الثالث من أقسام النظم الذي هو وجوه الاستعمال، ويليه القسم الرابع والأخير إن شاء الله تعالى، وهو الذي يتعلق بوجوه كيفية الوقوف على مراد المتكلم، كيفية الوقوف على مراد المتكلم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.